الهرطقة والخلافات. تكون الشرور النابعة من اصطراع المطامح محصورة عادة في الأزمنة والبلاد التي يقوم فيها هذا الاصطراع، لكن الخلاف الديني الذي نشأ بين محبي علي وخصومه ظل يتجدد في كل عصر. لكن هذه المحنة كانت من الضخامة بحيث هددت بالإفساد أكثر الفضائل صلابة، ولم يعد المرشح الطموح قانعا بالسلطان في الجزيرة العربية القاحلة، إذ أن ممالك فارس وسوريا ومصر الوافرة الثراء غدت الإرث المشروع للخلفاء وأمراء المؤمنين. جيبون، كتاب انحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. لم يكن ثمة مؤمن صادق يشك في أن خليفة رسول الله هو الحاكم الشرعي للعالم بأسره، لكن الخلاف في الرأي يتسع حول من هو الخليفة الشرعي. فريمان، من كتاب تاريخ العرب. وصل عمرو بن العاص ممثلا معاوية إلى معسكر الخليفة بعد وقف القتال يحمل فكرة الوصول إلى اتفاق خطي، وعندما شرع ممثل علي في إعداد مسودة الاتفاق بدأه بقوله: هذا ما اتفق عليه أمير المؤمنين و... لكن عمرا احتج جهارا بأن عليا أمير على جيشه لا على جيش سوريا، وكانت أهم نقطة ضعف في قضية علي هي عدم وجود إجراء رسميا لاختيار الخليفة، فلقد اختير أبو بكر وعمر وعثمان بموافقة غالبية أهل المدينة، وتم اختيار علي بنفس الأسلوب أيضا، ولكن ليس ثمة في القرآن الكريم أي آية أو في سنة الرسول أي حديث أو إشارة يوضحان شرعية هذا الإجراء. ولهذا فعندما رفض عمرو بن العاص توقيع أي وثيقة تنص على أن عليا هو أمير المؤمنين، اضطر ممثل علي إلى الإذعان والقبول. وهكذا نص على أن الاتفاق تم بين علي ومعاوية على أن ينزل الطرفان عند حكم الله عز وجل في كتابه إن وجد، فإن لم يوجد فسنة رسول الله العادلة الجامعة غير المفرقة. وأضاف أن على جميع المعنيين أن يرضوا بما يصدره المتقاضيان من حكم مع تعهد الحكمين بمراعاة العدل، وقرر الاتفاق وقف القتال إلى أن يصدر القاضيان حكمهما. وقد رفض مالك الأشتر رفضا باتا التوقيع على هذه الوثيقة. ولعل من المضحك أن يجد علي نفسه وقد كان قبل يوم أو بضع يوم قاب قوسين أو أدنى من النصر النهائي الكامل، قد حرم من ثمرة نصره كما أجبر وهو الخليفة الشرعي المنتخب بإرادة الله على أن يقبل وضع المساواة مع معاوية بن أبي سفيان. وكان من سوء طالعه أيضا أن تكون هذه المناورة كلها ثمرة دهاء عمرو بن العاص ممثل معاوية في التحكيم، وأن يكون ممثله هو فيه أبا موسى الأشعري، الرجل الذي أعلن موقفه الحيادي جهارا. وكان أبو موسى على أي حال رجلا ذا روح تقية ورعة وطبيعة عسكرية بسيطة، لا معرفة له بشؤون الجدل والنقاش ولا براعة في حلبة السياسة، وكان هذا التصدع ثمرة اللا انضباط في جيش علي، إذ توقف هذا الجيش عن القتال عندما ارتفعت المصاحف على رؤوس الرماح، وإذ أصر على اختيار قائده العجوز السابق الورع ممثلا له في هيئة التحكيم. ولكن هذا الافتقار إلى الانضباط إنما نشأ في الأصل عن موقف علي نفسه، إذ أنه كان إلى حد كبير مسؤولا عما وقع من فوضى بسماحه للعصاة بقتل عثمان، وكان هذا القتل سببا في اختفاء هالة القداسة التي كانت تحيط بمركز الخليفة حتى ذلك الحين. ومن المحتمل أن عليا لم يكن قادرا على إنقاذ عثمان والعصاة مسيطرون على المدينة، ولكنه لم يكن في حاجة إلى تعريض نفسه إلى مزيد من النقد باستخدامه قتلة عثمان كتعيينه محمد بن أبي بكر أميرا لمصر ومالك الأشتر وصحبه قادة في جيشه. وإذا ما ضربنا صفحا عن شخصيتي المتنافسين نرى أنه من الصعب علينا أن نتجنب الاقتناع بأن ثمرة ما وقع كانت مفجعة للإسلام والمسلمين. ولو قدر لجيش علي أن يواصل حربه حتى النصر النهائي في صفين لاختفى بنو أمية من زوايا النسيان، ولا ظل المسلمون كتلة واحدة غير مجزأة، فقد أثبتت الأيام أن الخلاف بينهم وبين بني هاشم قد فرق الوحدة الإسلامية من قمتها إلى قاعدتها، وما زالت ثمرة هذا التصدع ماثلة أمامنا حتى يومنا هذا. وعاد علي بعد توقيع الاتفاق إلى الكوفة، كما عاد معاوية بدوره إلى دمشق، وكانت الخسائر التي مني بها الفريقان في اليومين الأولين من القتال العنيف في صفين ثقيلة للغاية، وارتفعت إشارة الحداد على كل بيت من كل من الكوفة ودمشق، واشتد استياء أهل الكوفة من الحقيقة الواقعة، وهي أن عليا قد هزم من الناحية السياسية إن لم يكن من الناحية العسكرية، وكان في مكانتهم أن يحتملوا خسارة مثل هذا العدد الضخم من الرجال لو أن النصر قد تحقق لهم حاملا معه السلام. أما الآن فما زال كل شيء في أتون الانصهار، وقد سمح الجنود لأنفسهم في خضم الحماس الذي أوجدته الظروف بأن يخدعوا بما حمله شعار الحكم لله من آثاره. أما الآن فقد تبين لهم أن التحكيم لا يعني سوى تقرير موضوع الخلافة، وهل تكون لعلي أو لمعاوية، وإذا تمت الخلافة لعلي فسيحكمهم بنو هاشم، أما إذا تمت لمعاوية فسيحكمهم بنو أمية. ولا يرى البدوي العادي أو الجندي كبير فرق بين هؤلاء أو أولئك، ولقد سمعوا من النبي وقرأوا في كتابهم أن المسلمين إخوة. ومع ذلك فقد غدت الإمبراطورية العربية التي فتحوها بسيوفهم مزرعة خاصة بقريش التي يحتكر قادتها مناصب الإمارة في الأمصار، فيظلمون ويستغلون ويبتلعون أمة محمد، وهم لم يقتلوا عثمان إلا ليحطموا هذه الإمبراطورية الدنيوية التي أقامتها قريش، وما يبحثون عنه هو إقامة جمهورية دينية يتساوى فيها جميع المسلمين تنفيذا لكلمة الله. ملاحظة: لو صح تحليل المؤلف للموقف على أنه نقمة من العرب على سلطان قريش، لتحتم أن يقف العرب في جيش معاوية عين هذا الموقف الذي وقفه العرب في جيش علي كما يدعي المؤلف. ويبدو لي أن المؤلف يريد أن يتجاهل تأثير العوامل الشعوبية التي كانت تطمح إلى تحطيم الدولة الإسلامية ثأرا منها لقومياتها التي أذعنت للعرب، فهو يصور هذه الدوافع الشعوبية على أنها دوافع عربية، وأن القائمين بها هم البدو نقمة منهم على أهل الحضر عامة وقريش خاصة. لكن الحقيقة كل الحقيقة أنها كانت دوافع شعوبية ينادي بها الشعوبيون وأغلبهم من الفرس الذين وجدوا لهم في أرض الكوفة مرتعا خصبا. وأود أن أضيف إلى هذه الدوافع الشعوبية أثر العامل الشخصي في النزاع، فلقد كان علي ومعاوية على تباين تام، فعلي يرى لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ما ليس لغيره في أشياخ قريش، فكيف يراه لمعاوية الذي ينظر إليه على أنه من الطلقاء أولاد الطلقاء الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه ولم يدخلوا الإسلام إلا كرها، وهو يرى أن الناس قد بايعوه خليفة على المسلمين وأن هذا حقه عاد إليه بعد أن سلبه إياه عثمان، وأن معه نصف الأمة، بينما كان معاوية يرى نفسه عظيما من عظماء قريش لأنه ابن شيخها أبي سفيان، ولأن النبي وخلفائه الثلاثة قد وثقوا به فولوه إمارة الشام، وقد نقم على علي تعاليه عليه وعزله إياه، ورأى أن حق علي في الخلافة قابل للمناقشة لأن الكثيرين من الصحابة رفضوا بيعته، ولأن قتلة عثمان هم الذين ندبوه للخلافة ثم آواهم في جيشه ولم يقتص منهم. ومن هنا يتبين وجود الدوافع الشخصية في النزاع بالإضافة إلى أثر العوامل الشعوبية، وليس للإسلام شأن به كما يحاول المؤلف أن يوحي إلى قرائه بصورة خفية. المعرب: كان رجال الكوفة يتناقشون في مثل هذه المواضيع وهم في طريق عودتهم كاسفي البال إلى قاعدتهم من صفين، وأدى هذا الوضع إلى انفصال نحو من 12 ألفا من جيش علي، وهم ثلث هذا الجيش تقريبا، وخروجهم عنه إذ ظلوا يسيرون في خط موازن لسير بقية الجيش. فلما وصل الجيش إلى الكوفة رابطوهم على بعد بضعة أميال منها في مكان يدعى حروراء، وراحوا يعربون عن ندمهم لأنهم قبلوا التحكيم الذي لا يمكن أن يؤدي مهما كانت نتيجته إلا إلى ظهور طاغية جديد من طغاة قريش يحيط به جماعة من أقربائه الطامعين في الملك والجاه، وحزموا أمرهم على أن يعملوا لإقامة دولة دينية الحكم فيها لله وحده. وأوفد علي إليهم أحد كبار أنصاره وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي لإقناعهم بالعودة إلى الجيش، وقد رضي بعضهم بالعودة ولكن غالبيتهم رفضتها واختارت لها زعيما منها. وذهب علي أخيرا بنفسه إلى حروراء حيث ناقش الناقمين وأقنع جلهم ولو مؤقتا بالعودة إلى أهلهم في الكوفة. واجتمع الحكمان في أزرح الواقعة في شرق الأردن والتي تبعد 30 ميلا إلى الشمال الغربي من معان في يناير كانون الثاني عام 658، أي بعد 6 أشهر من توقيع اتفاق صفين، وكان مع كل منهما 400 رجل من جماعته، كما شهد التحكيم عدد من الصحابة وفضلاء القوم كمراقبين وكشهود، بينهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة، وهما ولدا قتيلي معركة الجمل الزبير وطلحة. استهلت أعمال التحكيم باجتماع خاص عقده الحكمان عمرو بن العاص ممثلا لمعاوية وأبو موسى الأشعري ممثلا لعلي. ويمكن لنا أن نستخلص من الروايات المقتضبة التي أوردها المؤرخون العرب الحقائق التالية: راح أبو موسى الجندي التقي الساذج المؤمن بالحياد يلحف على ضرورة الوحدة بين المسلمين ويؤكد مسؤولية الحكمين في وضع نهاية للحرب الأهلية، وهي عواطف أيده عمرو فيها كل التأكيد. وراحا بعد ذلك يبحثان فيما إذا لم يكن من الخير بالنظر إلى العداء المستحكم بين علي ومعاوية أن يتفق الحكمان على خلعهما معا واختيار خليفة جديدا للمسلمين. واقترحت أسماء عدة، ولكن بعض الاعتراضات أثيرت على كل اسم وكانت كافية لاستبعاده. ويقال أن أبا موسى اقترح بعد ذلك خلع كل من علي ومعاوية وترك أمر اختيار الخليفة شورى بين المسلمين دون أن يبين كما يقول المؤرخون العرب الطريقة التي يتم فيها هذا الاختيار. وسرعان ما أيد عمرو هذا الاقتراح الحكيم الذي تقدم به زميله، ويبدو من الواضح أن عمرا الداهية كان يحاول خداع رفيقه السليم النية مؤجلا دائما إبداء رأيه ومقدما زميله، وهو متأهب لاغتنام فرصة أي خطأ قد يقع فيه. وبعد أن اتفق الحكمان على خلع كل من علي ومعاوية والسماح للشعب باختيار خليفته الجديد، خرجا من الخيمة التي كانا يعقدان الاجتماعات فيها إلى المكان الذي كان الناس مجتمعين فيه يرتقبون النتيجة بأنفاس تكاد تتقطع لهفة على معرفتها. وأعلن أبو موسى بصوت جهوري أن الحكمين قد اتفقا على قرار واحد، وأيده عمرو في قوله ثم تنحى جانبا راجيا من أبي موسى بوصفه أكبرهما سنا وأرفعهما مقاما أن يتكلم أولا. وخدع الرجل الطيب بما أبداه له عمرو من الاحترام والإجلال، إذ كان ينظر إلى الحياة نظرة بريئة من المكر، فانطلق بصوته الجهوري يعلن أن الطريقة المثلى لإعادة السلام إلى صفوف الساعين تتمثل في خلع علي ومعاوية، وسيكون من حق المسلمين أن يختاروا بعد ذلك من يجدونه صالحا للخلافة، وأكد أنه وافق على عزله من يمثله وهو علي بن أبي طالب. وتراجع أبو موسى ليحل محله عمرو بن العاص، فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قال ما قد سمعتم، وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية فهو ولي عثمان والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. وهكذا كسب عمرو بحيلة ماكرة معيبة نقطة أخرى في الصراع لمعاوية، وأحاط أنصار علي بأبي موسى يصيحون في وجهه معربين عن سخطهم ونقمتهم، فيرد عليهم الجندي الشيخ قائلا ما عساي أفعل، لقد وعد بأن يعلن ما أعلنته ثم نكث بوعده. وانهال اللوم على الشيخ من كل جانب، ففر إلى مكة حيث قضى أيامه الأخيرة بعد عمر طويل صرفه في الجهاد في سبيل الله ورسوله في التهجد والعبادة وحياة النسيان. ولم يؤدي هذا التحكيم الشاذ إلى أي نتيجة سوى توسيع شقة الخلاف والمزيد من توتر العلاقات، فقد رفض علي وأصحابه بالطبع نتيجة التحكيم التي لم تعد في جوهرها أن تكون خدعة شفوية ضعيفة، وإن دفعت معاوية في دمشق إلى إشهار رغبته في الخلافة، وحمله الناس على بيعته خليفة للمسلمين، وأخذ المصلون في مسجد الكوفة يلعنون بعد ذلك اليوم معاوية وعمر بن العاص ورفاقهما، بينما أخذ الناس في مسجد دمشق بعد ذلك اليوم يحملون على علي وعلى سليلي رسول الله الحسن والحسين اللذين كانا قرة عين النبي محمد. ولم تكد تعلن نتيجة التحكيم حتى عاد الخوارج في الكوفة إلى عصيانهم، وأعلن هؤلاء تقززهم من هذا الاصطراع في سبيل السلطة الدنيوية بين أمراء أعمتهم شهوات الدنيا، وراحوا يشهرون أنهم لا يقبلون إلا حكم الله، فغدا شعارهم منذ ذلك اليوم لا حكم إلا الله. وحاول علي بما عرف عنه من صبر أن يتفاهم معهم عن طريق الإقناع، ولكن محاولاته باءت بالفشل، وأخذوا بعد نحو من شهر من إعلان نتيجة التحكيم يتسللون من بيوتهم واحدا إثر آخر من قاعدتي الكوفة والبصرة ليلتقوا على موعد ضربوه وليختاروا أميرا لهم، وكانت غايتهم أن يقيموا مجتمعا ينفذ فيه حكم الله، وإن اتفقوا لإدارة الأعمال اليومية على اختيار مجلس من الرجال الصالحين. وفشلت محاولة لهم للسيطرة على المدائن، فراحوا يمشون صعدا مع نهر دجلة إلى أن وصلوا إلى موقع يدعى النهروان على مقربة من مكان بغداد الحديثة، حيث التقى 4000 منهم. وقرر علي الآن في شهر مارس آذار من عام 658 حشد جيش جديد ينقل عن طريقه الحرب إلى سوريا من جديد، ولكن الخوارج كانوا في هذه الآونة قد بدأوا يعتمدون على المناطق المجاورة، وأصبح من المتعذر أن يمضي علي في تنفيذ خطته بالزحف على سوريا، تاركا مؤخرته في العراق عرضة لاجتياح الهراطقة وأعمال سلبهم، ولهذا توجه بجيشه أولا لحربهم، فهزمهم بسهولة عند النهروان لأن جيشه كان يفوقهم عددا بنسبة 10-1. وقتل من الخوارج في المعركة نحو من 2000 دون أن يخسر جيش علي أي خسائر، وكان الخوارج يهتفون الجنة الجنة وهم يندفعون بصدورهم لمقابلة رماح المسلمين. وعاد الجيش إلى الكوفة بعد أن زال خطر حشد الخوارج في الكوفة، وكانت الغاية من العودة في الظاهر إعداد الترتيبات الأخيرة لغزو سوريا، ولكن لحق الفتور حماسة الناس لقضية علي إبان فترة الانتظار الطويلة، وراح عدد كبير من الجنود يفرون من الجيش عائدين إلى بيوتهم، ولم تعد خطب علي ونداءاته تؤثر عليهم وتحملهم على الاستجابة. وعندما رأى في النهاية أن الناس لا يلبون نداءه قنع بقضاء الله وقدره وتخلى عن فكرة الحملة كلها. وظل معاوية الحاكم المطلق الذي لا ينازعه أحد سلطانه في سوريا، بينما ظل علي يحكم العراق حيث يقض عليه الخوارج مضجعه، وحيث فتر حب الجنود المزيفين له من أهل الكوفة والبصرة. وكان علي قد أوفد في غضون ذلك محمد بن أبي بكر ليتولى إمارة مصر، وكانت صورة الخليفتين المتحاربين في سبيل الحكم قد حطمت أمام الناس مثالية الإسلام المقدسة وأضعفت من احترامهم لسلطة الخليفة. وكان العرب في مصر منقسمين في ولائهم، فبعضهم يؤيد عليا والبعض الآخر يميل إلى معاوية ويطالب بالثأر من قتلة عثمان. ولا ريب في أن عليا تنكب سبيل الحكمة عندما عين لإمارة مصر في هذه الظروف أحد المتهمين بقتل عثمان. ومع ذلك لو أظهر محمد هذا شيئا من التعقل والفطنة لسارت الأمور على خير ما يرام، ولكن سارع إلى البطش فأوفد جنوده لعقاب كل من يشتبه في عطفهم على معاوية، وهزم هؤلاء الجنود في معركة مع أشياع معاوية. وهكذا أثار الأمير الجديد كراهية الشعب دون أن يوحي له باحترام السلطة. وعندما أدرك علي عجز محمد بن أبي بكر عن إعادة النظام إلى البلاد، دفعه يأسه إلى إفادة مالك بن الأشتر الشديد التعصب والقوي الشخصية والباسل الروح لتولي زمام الإمارة في مصر، ولكنه ما كاد يعبر الحدود إلى مصر حتى مات ميتة غامضة عند القلزم أو السويس. وقيل إن رسولا من معاوية قد دس له السم في طعامه. وكان معاوية قد وصل في تلك الآونة إلى فلسطين حيث حمل الناس على إعلانه خليفة للمسلمين في القدس. وكان معاوية أكثر اهتماما بمصر منه بسيطرة علي على العراق وفارس. وكان يرى أنه إذا وقفت مصر قوية وراء علي بن أبي طالب فإنها تصبح قاعدة له يستخدمها في غزو فلسطين وسوريا. يضاف إلى هذا أن موارد مصر هي من الضخامة، بحيث أن أي من الخليفتين المتنافسين يضع يده عليها يكسب ميزة هائلة على خصمه. وأتاح سوء إدارة محمد بن أبي بكر للبلاد الفرصة المواتية لمعاوية، فعهد إلى عمرو بن العاص باحتلال مصر للمرة الثالثة على رأس قوة قوامها 6000 جندي. وكان عمرو قد احتل مصر مرتين من الروم، وها هو ذا يعد لاستخلاصها مرة ثالثة ولكن من إخوانه المسلمين. ووصلت أنباء الغزو المتوقع إلى محمد بن أبي بكر، فبعث وهو فزع إلى علي على جناح السرعة تناشده إرسال المعونة السريعة. ودعا الخليفة الناس إلى اجتماع عام في مسجد الكوفة، وقرأ عليهم رسالة أمير مصر ناشدهم جمع جيش في الأرض الفسيحة خارج الكوفة في الصباح التالي ليسير إلى مصر. ولكن عندما مضى علي في اليوم التالي إلى مكان الاجتماع لتسجيل المتطوعين لم يجد متطوعا واحدا يتقدم إليه، وانتظر وحيدا بضع ساعات، ثم عاد الخليفة البائس إلى منزله ودعا كبراء الكوفة لزيارته وتحدث إليهم بمرارة عميقة وأسى يحز في نفسه، برما بهذا التقاعس الواضح عن نصرة المسلمين له. وراح يعرب عن دهشته من أن تستمع الدهماء لمعاوية وتلبي نداءه عندما يدعوها إلى القيام بحملتين أو 3 حملات في السنة، مع أنه لا يعنى بها ولا يدفع لها دفعا طيبا، وأن يتقاعس عن تلبية ندائه مع أنه يحسن معاملتهم. ولا ريب في أن عليا كان محقا في دهشته، فتقاعس الناس عن تأييده أمر يثير الحيرة حقا، فهو أحق بالخلافة من معاوية، وكان يبرزه في الإسلام ويفوقه علما وتقا ووعيا وميلا إلى التفاهم والعقل واجتنابا لسفك دماء المسلمين. ولكن كل هذه الفضائل كانت تفتقر كما يبدو إلى ما يكملها من لمح العبقرية ومن مغناطيسية القيادة، وهي أمور يحتاجها القائد في تلك الأيام الحاشدة بالجيشان رغم ما فيها من بطولات. وكان عمرو بن العاص قد غزا مصر في غضون ذلك 6000 رجل، ولم يكن في وسع محمد بن أبي بكر أن يحشد أكثر من 2000 رجل من مؤيدي علي، قادهم بنفسه لمواجهة الغزاة، ولكنهم هزموا وتفرقوا بدون قتال تقريبا، مخلفينه وحده في الميدان. وفر محمد ماشيا وحاول أن يجد له مأوى أمينا في قرية خربة، لكنهم سرعان ما عثروا عليه وجروه منها جرا. وكان أنصار معاوية ساخطين أشد السخط على محمد بن أبي بكر، إذ كان الرجل الأول فعلا في مهاجمة عثمان الشهيد. وبعد أن أفرغوا جام نقمتهم على ضحيتهم المسكينة بتعذيبه، قطعوا رأسه وربطوا جثته بجلد حمار ثم ألقوا بها في نار مشتعلة. ووطد عمرو بن العاص أقدامه ثانية في مصر أميرا لها، معترفا بسيادة معاوية على أنه أمير المؤمنين. وهكذا أخذت قضية علي تسير نحو التدهور في كل مكان، فلقد نشبت ثورة حتى في البصرة تأييدا لمعاوية، ولم تخمد إلا بعد قتال محلي عنيف، ورفعت جماعة من الخوارج راية الثورة في فارس لا تأييدا لمعاوية وإنما مطالبة بحكم الله. وكان الفرس آخر من أذعن قبل بضع سنوات لحكم العرب، وعلى الرغم من أن الفرس لم يكونوا من المسلمين إلا أنهم أيدوا الخوارج في ثورتهم ضد الفاتحين. ولم تخمد هذه الثورة إلا بعد مشقة هائلة، ولكن هذا الإخماد كان جزئيا، وسرعان ما انفجرت الثورة من جديد في كرمان. ولقد سبق لي أن أوردت اسم زياد ووصفته بأنه من أكثر الإداريين كفاية، وكان زياد هو الشاهد الرابع في قضية الزنا التي اتهم فيها المغيرة بن شعبة، ولكنه عاد عن أداء الشهادة. ولقد ولد زياد من سمية، وهي امرأة من الطائف كانت زوجا شرعية لمولى من الروم، ولكن الشبهات كانت تلوك سمعتها في مكة في الجاهلية، ولذا فقد ولد زياد وهو لا يعرف له أبا، فأطلق الناس عليه اسم زياد ابن أبيه. وقد عينه علي الآن أميرا لفارس وكرمان، وسرعان ما أعاد النظام إليهما وأقام مركزه في إصطخر مدينة بارسيبوليس القديمة، حيث حكم منها الأقسام الجنوبية بشكل لا يقل كفاية عن حكم معاوية لسوريا، وثقلت موازين معاوية الآن بالنسبة إلى موازين علي، وتحول معاوية إلى الهجوم، ووقعت عدة غارات من سوريا في النصف الثاني من عام 658، وفي عام 659 هددت سيطرة علي على العراق نفسه، ووصلت بعض هذه الغارات إلى عين التمر والأنبار التي لا تبعد أكثر من 170 ميلا عن شمالي الكوفة، وغنم رجال معاوية الكثير من الغنائم وأخذوا عددا من الأسرى. ولم يستطع علي اتخاذ أي إجراء مضاد، لأن رجال الكوفة كانوا راغبين عن القتال، وقاد معاوية بنفسه غارة عبر بها الجزيرة من الرقة حتى الموصل دون أن يلقى أي مقاومة. ووقع ما هو أسوأ من هذا في عام 660، فقد زحف جيش من سوريا على الحجاز واحتل مكة والمدينة واتجه إلى اليمن أيضا، وأرغم الناس إرغاما في كل مكان تحت وطأة التهديد بالسيف على البيعة لمعاوية، وتخلى عامل علي في اليمن عن منصبه وفر إلى الكوفة. ولكن لم يكد جيش الشام يعود إلى دمشق حتى وصلت قوة من الكوفة تعد 4000 رجل، وأرغمت الأهلين على نقض بيعة معاوية والعودة لبيعة علي. ومع ذلك فقد أخذ ضعف علي يتضح يوما بعد يوم، لكن أسوأ النكبات كان لا يزال طي الغيب. فلقد سبق لي أن ذكرت أن عبد الله بن عباس ابن عم النبي وعلي، وهو أكثر الناس صلة بعلي وأقربهم إلى ثقته، وقد اختاره أميرا على البصرة. وحدث أن وجه إليه علي سؤالا عن بعض تصرفات شك الناس منها أثناء إدارته للبصرة، فاستاء عبد الله وفارق مركزه وترك البصرة متجها إلى مكة، وانتقلت العدوى إلى أهل علي نفسه، إذ تخلى عنه أخوه عقيل بن أبي طالب والتحق بمعاوية. وقد قدر لبني أمية بعد سنوات طويلة أن يختفوا من الوجود تقريبا، كما قدر لأتباع علي وأحفاد العباس أن يحكموا لقرون عدة. ويوصف التاريخ عادة بأنه دعاية الفريق المنتصر أو الفريق الذي يبقى على الأقل، وكان بنو أمية قد اختفوا من عالم الوجود عندما أتيح للإمبراطورية العربية أن تصل إلى تلك المرحلة من النضج التي تصبح فيها الأمة مهتمة بشؤون الماضي، بحيث تخلف المؤرخين وتلدهم. وأدت هذه الحقيقة إلى أن يصور التاريخ العربي عامة عليا على أنه قديس من القديسين، أو أنه على الأقل رجل يفوق معاوية دينا وعلما وخلقا. وإذا ما قبلنا هذه التواريخ على علاتها، صعب علينا أن نفسر الأسباب التي دعت معظم الناس إلى التخلي عن علي وتأييد معاوية، ونجد أنفسنا مرغمين على قبول أحد تفسيرين. أولهما أن شخصيتي الرجلين قد صورتا على غير حقيقتيهما، وثانيهما أن طبيعة البدوي العربي المتميزة بالعنف والجيشان لا تتأثر إلا بالقوة. ونحن لا ننكر أن عليا كان تقيا ومخلصا، وكان ميالا إلى قبول الحلول الوسط وتجنب سفك الدماء، ولكن هذه الصفات نفسها جعلته ميالا إلى التردد والضعف. وكانت شخصية معاوية الحازم وذي الكفاية وشخصية عمرو بن العاص القوية والمفتقرة إلى الاستقامة أكثر تقبلا للناس في ذلك العصر. ولا ريب في أن الرجلين كانا يملكان القدرة الخفية على القيادة، بينما لم يكن في وسع علي أن يعمل شيئا سوى المناقشة والرجاء. وأدى تبادل الرسائل بين الخليفتين المتنافسين إلى عقد نوع من أنواع الهدنة، وذلك في نهاية عام 660، وتوقفت المناوشات الفعلية بينهما، وظل علي مسيطرا على العراق وفارس، بينما امتدت سيطرة معاوية إلى سوريا ومصر. ولعل من الغريب أن الحد الذي فصلهما عن بعضهما كان عين الحد الذي فصل في الماضي بين بيزنطة وفارس، وبات معاوية خليفة قيصر بينما لبس علي لباس الأكاسرة. وعلى الرغم من أن هذا الحل الدنيوي قد يكون مرضيا للحاكمين المتنافسين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يرضي المسلمين الشديدي التعصب لإسلامهم، فلقد فرق هذا الحل الإمبراطورية وأوقف مدى الفتوحات العربية، لا سيما وقد تحولت سيوف المسلمين لضرب المسلمين. ولعل ما هو أسوأ من هذه أن معاوية رغبة منه في أن يكون مطلق الحرية في مواجهة خصمه علي ومضمون المؤخرة، عقد اتفاقا مع إمبراطور الروم أقر فيه بدفع جزية سنوية إلى الإمبراطور. وإذا كان بعض المسلمين الصادقين قد قنعوا بالانسحاب من مثل هذه الصورة المحزنة وآثروا عليها العيش بهدوء في التهجد والعبادة والدرس كما فعل أبو موسى الأشعري مثلا، فإن الخوارج كانوا من معدن أكثر صلابة وقوة، وقد حزموا أمرهم الآن على إنهاء هذه الخصومات بالقوة. وقد اجتمع ثلاثة من هؤلاء الخوارج في مكة أواخر عام 660، وكانوا يتبادلون الشكوى من هذا الوضع الذي وصل إليه الإسلام، عندما اقترح أحدهم مخرجا وهو أن توضع نهاية للأئمة الثلاثة المسؤولين عما نزل بالمسلمين من نكبات. وتعهد كل واحد من هؤلاء الثلاثة بقتل الرجل الذي يوكل إليه قتله، وهكذا وعد عبد الرحمن بن ملجم بقتل علي، ووعد البرك بن عبد الله التميمي بقتل معاوية، وعمر بن بكر بقتل عمرو بن العاص، وتقرر أن تتم عملية القتل الثلاثية الأطراف بعد صلاة الجمعة في الرابع عشر من رمضان للسنة 40 من الهجرة، الموافق للعشرين من يناير كانون الثاني عام 661. وبعد أن تعهد الرجال الثلاثة على تنفيذ القرار وغمس كل منهم سيفه في السم، خرج المتعصبون من مكة كل منهم في طريق لتنفيذ القرار. وفي اليوم المقرر شهد ابن بكر صلاة الظهر في جامع الفسطاط، وهي صلاة يأمها الأمير في كل بلد إسلامي، وشد الخارجي على الرجل الذي يأم المسلمين في الصلاة فقتله لتوه، ولكن حدث في ذلك اليوم لحسن طالع عمرو بن العاص أنه تخلف عن الصلاة لمرضه، وعهد إلى شخص آخر بأن يأم الناس في الصلاة. وعندما ساقه الناس إلى عمرو قال الخارجي له بكل جرأة: لقد كنت أنت المقصود بضربة سيفي. فرد عمرو: أردت قتلي وأراد الله قتلك. ملاحظة: يبدو أن المؤلف قد أخطأ في فهم الرواية العربية، إذ ذكرت كتب التاريخ العربي أن خارج بن حذافة صاحب شرطة عمرو بن العاص هو الذي قتل في ذلك اليوم، إذ كان يؤم المسلمين نيابة عن عمرو، ولذا فقد قيل أراد عمرا وأراد الله خارج المعرب، وأمر بإعدامه على الفور. وفي دمشق أصاب سيف البرك معاوية بجراح، ولكن الضربة لم تقتله. ملاحظة: تقول الروايات الإسلامية أن البرك قعد لمعاوية في ذلك اليوم، فلما خرج شد عليه السيف فوقع السيف في إليته وعولج من الضربة، وأمر عند ذلك بعمل المقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد المعرب. وعندما أذن المؤذن للصلاة في اليوم الموعود في الكوفة خرج علي من منزله يقصد المسجد، وعندما مر ببابه فاجأه ابن ملجم بسيفه على رأسه فشق جمجمته واعتقل القاتل وأعدم، ثم أحرقت جثته، وعاش علي حتى عشية اليوم التالي ثم توفاه الله. ملاحظة: تقول الروايات الإسلامية أن قتل علي وقع ليلة الجمعة الخامس عشر من رمضان عند صلاة الصبح لا صلاة الظهر كما يقول المؤلف، وقد عاش رحمه الله بعد الضربة يومي السبت والأحد، وتوفي ليلة الأحد السابع عشر من رمضان لا عشية اليوم التالي كما يقول المؤلف المعرب. وقد أضافت الروايات لمسة عاطفية إلى قصة هذه الجريمة الفظيعة، فقد قيل أن ابن ملجم عشق امرأة من الخوارج تدعى قطام أو قطام، قتل علي أباها وأخاها يوم النهروان، فلما خطبها ابن ملجم طلبت مهرها 3000 درهم وقتل علي بن أبي طالب. وقد قال فيها الفرزدق شاعر بني تميم التي ينتمي إليها كثيرون من الخوارج في الكوفة مخلدا ذكر الجريمة: فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم، 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. ملاحظة: يبدو أن المؤلف قد أخطأ فهم ما قصده الفرزدق، فالشاعر العربي الفرزدق كان حزينا على مقتل علي لا فرحا كما يحاول المؤلف أن يوحي لقرائه. والمعروف أن الفرزدق كان من المتهمين عند الخلفاء الأمويين بالتشيع لعلي وآله، وقد قال في مدحهم عدة قصائد مشهورة. المعرب: كان علي في 60 من عمره عندما قتل. ملاحظة: يقول السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء إنه كان لعلي حين قتل 63 سنة، وقيل 64، وقيل 65، وقيل 57، وقيل 58. المعرب: ولا يعرف على وجه التحقيق المكان الذي دفن فيه. ملاحظة: قال أبو بكر ابن عياض: عمي قبر علي لئلا ينبشه الخوارج. وقال شريك: نقله ابنه الحسن إلى المدينة. وقال المبرد: أول من حول من قبر إلى قبر علي رضي الله عنه. وقال ابن عساكر: لما قتل علي رضي الله عنه حملوه ليدفنوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه، فلم يعرف أحد أين ذهب. ولذلك يقول أهل العراق: هو في السحاب. وقال غيره: إن البعير وقع في بلاد طيء فأخذوه فدفنوه. المعرب: ويقول البعض أن أتباعه دفنوه سرا مخافة أن ينبش الخوارج عليه، وكان قد بنى في فتوته بفاطمة الزهراء ابنة النبي، ولم يتزوج عليها حتى توفاها الله، وقد ولدت له الحسن والحسين الطفلين اللذين كان رسول الله يحب أن يلعب معهما ويضحك. وقد توفيت فاطمة بعد وفاة النبي بمدة قصيرة، فتزوج علي بعدها عدة نساء، ولدن له 11 ولدا و15 ابنة. ويقول السيوطي أنه خلف عند وفاته 19 سرية بالإضافة إلى زوجاته. ولا ريب في أن عليا لطبيعته الدمثة اللطيفة لم يكن صالحا للعيش في الأوقات العصيبة التي مر بها. وهكذا حقق سيف ابن ملجم المسموم ما عجزت الجيوش العربية كلها عن تحقيقه، إذ وحد الإمبراطورية العربية تحت حكم خليفة واحد. على أي حال، ما كاد علي يقتل حتى سارع أهل الكوفة إلى مبايعة ابنه البكر الحسن سبط رسول الله من ابنته فاطمة الزهراء، وكان في 37 من عمره عندما اغتيل أبوه. وتقول الروايات العربية أنه كان يشبه الرسول في هيئته وتقاطيعه. ولقد سبق لي أن تحدثت عن حب النبي الشديد لحفيديه، وكان هذا الحب موضوع الحديث في روايات كثيرة. وروى بعض الشهود العيان أن النبي كان يحمل الحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وروي أن النبي أقبل ذات مرة وقد حمل الحسن على رقبته، فلقيه رجل فقال: نعم الركبة ركبت يا غلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكب هو. وتقول رواية أخرى أن النبي كان يضع الحسن في حبوته ويقول: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. وقد ورث الحسن عن النبي كل فضائله دون أن يرث عنه عزمه واحتماله المكاره وشجاعته الأدبية، فلقد كان حليما ذا سكينة ووقار وحشمة وأنفة، جوادا ممدوحا يكره الفتن والسيف. تزوج كثيرا، والإسلام لا يبيح الزواج بأكثر من 4 في آن واحد، ولكنه لا يضع حدا للمرات التي يستطيع فيها المرء أن يطلق فيها نساءه. ويقال أن الحسن تزوج في حياته أكثر من 90 مرة ليشبع رغبته في التعرف إلى أكبر عدد من النساء. ملاحظة: أجمع المؤرخون على أن الحسن كان مزواجا مطلقا، إلا أنهم لم يذكروا هذا العدد الضخم الذي أشار إليه المؤلف، ولا ندري من أين جاء به. المعرب: ولعل من الغريب إذا صدقت الروايات أن جميع أزواجه أحببنه أشد الحب، وظللنا على الوفاء له والحديث عنه بالخير حتى بعد طلاقهن منه. وأقول على سبيل المقارنة أن النبي لم يطلق امرأة من نسائه في حياته مطلقا، على الرغم من أن بعضهن كنا مصدر تعب وإزعاج له. وكان الحسن متدينا ويقال بأنه حج إلى مكة 25 مرة، وأنه كان يقطع المسافة بين مكة والمدينة والتي تبلغ نحو من 250 ميلا على قدميه لينال المزيد من الثواب جارا وراءه خيوله. وكان محدثا ساحرا، وما سمعت عنه كلمة فحش قط. وعندما أفحش له رجل في القول ذات يوم اكتفى بقوله أنه لن يرد عليه بنفس لهجته، بل سيلقاه يوما بين يدي الله والله شديد العقاب. ملاحظة: أعتقد أن المؤلف قصد هنا ما روي عن أن مروان ابن الحكم، وكان أميرا على الحجاز أيام معاوية، كان يسب عليا كل جمعة على المنبر، والحسن يسمع فلا يرد شيئا، ثم أرسل إليه يقول له: بعلي وبعلي وبعلي، وبك وبك، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال لها من أبوك فتقول أمي الفرس. فقال له الحسن: ارجع إليه فقل له إني والله لا أمحو عنك شيئا مما قلت بأن أسبك، ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنت صادقا جزاك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فالله أشد نقمة. المعرب. ولم يكن معاوية ذلك الرجل الذي يضيع مثل هذه الفرصة، فراح يعد جيشا جديدا بكل ما لديه من طاقة على السرعة ليغزو به العراق. وعندما وصلت الأنباء إلى الكوفة تقدم رجالها إلى الحسن يعربون طائعين مختارين عن عزمهم على نصرته، بخلاف ما كانوا يعملون مع أبيه. ولعل تأثرهم باغتيال أبيه أو عطفهم الطبيعي على أمير شاب وبريء كالحسن كان الحافز لهم على استفزاز عواطفهم بعض الوقت. وليس ثمة من ريب في أن الشعور بالمنافسة مع سوريا قد دفعهم أيضا إلى هذا الموقف الجديد. ولعل القارئ يذكر أنه عندما اجتمع جيشا العراق وسوريا مرة إبان العمليات الحربية في أرمينيا تبين أن التعاون متعذر بينهما، مما دفع الرتلين إلى الافتراق لينصرف كل منهما إلى عملياته الخاصة. ولعل من التضليل أن نعبر عنهما بالنسبة إلى هذه المرحلة في عام 661 بأهل سوريا وأهل العراق، فلم يكن الاختلاط حتى ذلك التاريخ قد جرى مع أهل البلاد، وكانت جيشان حتى ذلك الحين ينتميان إلى قبائل الجزيرة العربية. على أي حال، وقف جيش قوامه 40,000 على قدم الاستعداد في الكوفة، وبعث المسؤولون عنه بقوة تغطية إلى الشمال للحصول على المعلومات المتعلقة بتحركات جيش معاوية وللحيلولة دون تقدم هذا الجيش. ولكن على الرغم من أن أنصار الحسن كانوا يستعدون لخوض القتال، إلا أن الحسن نفسه كان عازفا عن الدخول في معركة. وعندما عيره بعضهم بقولهم يا عار المؤمنين، قال العار ولا النار. وقال في مرة أخرى إنه تخلى عن مطامع الدنيا ابتغاء وجه الله، وحقن دماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وسواء أكان عزوف الحسن عن القتال راجعا إلى جبن وضعف أو إلى رغبة في حقن الدماء، إلا أن روحه هذه فشلت في التأثير على جنوده الذين تأهبوا لنصرته والدفاع عنه، والذين أظهروا الآن بعض الأدلة على عصيانهم إرادته. ولا ريب في أن العرب الميالين إلى العنف والقتال ما كانوا ليرتاحوا لمثل هذه الروح البعيدة عن مطامع الدنيا والمتصفة بالوداعة واللين. وكان الحسن نفسه هو الذي وضع حدا لهذه الأزمة بالكتابة إلى معاوية، عارضا عليه التنازل شريطة أن يسمح له بنقل ما في بيت مال الكوفة من أموال، وأن يدفع له مال الخراج من فارس بقية حياته كتقاعد له. وتقول رواية أخرى أنه اشترط أيضا العفو عن كل من نصر أباه عليا ضد معاوية. ملاحظة: لا أدري من أين جاء المؤلف ببعض هذه الشروط، ولماذا أهمل شروطا أخرى، إذ يقول السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أن الحسن بعث إلى معاوية يبذل له تسليم الأمر إليه على أن تكون الخلافة له من بعده، وعلى أن لا يطالب معاوية أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيام أبيه، وعلى أن يقضي عنه ديونه. فأجابه معاوية إلى ما طلب فاصطلحا على ذلك، فظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ونزل له عن الخلافة. وقد استدل البلقيني بنزوله عن الخلافة التي هي أعظم المناصب على جواز النزول عن الوظائف، وكان نزوله عنها في سنة 41 في شهر ربيع الأول وقبيل الآخر، وقيل في جمادى الأولى المعرب. وقد قبل هذا جميع الشروط التي طلبها الحسن، فارتحل هذا مع أخيه الأصغر الحسين من الكوفة إلى المدينة، وعلى الإثر دخل معاوية الكوفة وتلقى مبايعة أهلها، واختفى الحسن منذ ذلك اليوم في صفحات التاريخ العربي الجياشي بالاضطراب، إذ عاش في المدينة متقاعدا مع زوجاته وسراياه، ولكنه لم ينعم بالراحة الداخلية كما نعم بالراحة السياسية، إذ توفي بعد 8 سنوات نتيجة سم دس إليه من إحدى زوجاته بسبب غيرة نسوية على الغالب. ويقول أعداء الأمويين أن معاوية أو ولده يزيد أقنع المرأة بقتل الحسن، لكنني أرى أن هذه التهمة بعيدة عن العقل، لأن الحسن نفسه رفض منافسة معاوية على السلطان، ولم يظهر أي إشارة إلى ندمه على قراره، لكن هذا الاتهام كان كافيا على أي حال لحمل أشياعه على إلباسه ثوب الشهادة. ملاحظة: وقع المؤلف في خطأ كبير في استنتاجه بسبب خطأ كبير اقترفه في سرد الحقائق، فهو يقول أن تسميم الحسن من إحدى زوجاته كان ناجما عن غيرة نسوية، ثم راح ينفي أن المرأة قد فعلت ذلك بتحريض من معاوية أو ولده يزيد، وذلك لأن الحسن تنازل عن الخلافة راضيا ولم يكن له مطمع فيها. ولو عاد المؤلف إلى أحد الشروط التي اشترطها الحسن على معاوية لتنازله عن الخلافة، وهو أن تكون الخلافة له بعد معاوية، لتبين له خطل استنتاجه باستبعاد التحريض، وهو تحريض أيدته أكثر من رواية، إذ يقول السيوطي أن زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث هي التي سمت زوجها بعد أن دس إليها يزيد بن معاوية أن تسمه ليتزوجها، ففعلت. فلما مات الحسن بعثت إلى يزيد تسأله الوفاء بما وعدها، فقال: إنا لم نرضك للحسن، أفنرضاك لأنفسنا؟ ومن هذا يتبين أن يزيد كان يخشى منافسة الحسن بعد وفاة أبيه معاوية، وأن معاوية كان مرتبطا بوعد الخلافة للحسن من بعده. ومن هنا يتبين وجود الدافع الذي لم يستطع المؤلف قبوله، المعرب. يذكر القارئ ولا شك أن معاوية الخليفة الجديد الذي بايعه المسلمون جميعا هو نجل أبي سفيان وزوجته المنتقمة هند، وكان معاوية وأبوه قد حاربا الرسول أشد الحرب ولم ينضم إليه إلا عند فتح مكة، ولكن معاوية ما لبث بعد أيام من إسلامه أن حارب إلى جانب المسلمين في حنين، وكان النبي جد تواق بعد فتح مكة لمصالحة زعمائها وقادتها، وجريا على هذه الخطة التي اختطها فقد اختار معاوية كاتما لسره وأخذه معه إلى المدينة، مما يشير إلى أن الرجل كان فوق المستوى من ناحية تعليمه. ويقول أحد الرواة أنه سمع محمدا يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. ولا ريب في أن الشطر الأول من الدعاء قد تحقق، إذ أنه كان من أكثر الإداريين كفاية. كان معاوية كما يصفه المؤرخون رجلا طويلا أبيض جميلا مهيبا، ويروى أن عمر بن الخطاب كان ينظر إليه فيقول: هذا كسرى العرب. ولا ريب في أن عمر كان يقصد أن معاوية مهيب في طلعته كالأكاسرة، ولكن نبوءته تحققت فعلا، إذ أصبح أول حاكم دنيوي للعرب لا تقوم دعواه على أساس التفوق الديني. وتقول رواية أخرى أن أحدهم قال: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية؟ ومع ذلك لم يكن معاوية ذلك الحاكم الطاغية المستبد المتعجرف، بل كان أقل استبدادا برأيه من عمر بن الخطاب التقي الورع الذي كانت كلمته دائما هي العليا، وكان معاوية حاكما دنيويا أكثر منه خليفة على المسلمين، ومع ذلك فلم يتوانى عن اللجوء إلى الدين دائما وباستمرار للحفاظ على حكمه، وكان دائما كما سيبدو فيما بعد دائب النشاط في محاربة غير المسلمين. وليس ثمة من ينكر أن كبرياء العنصر العربي كانت قد أصبحت عاملا قويا في الإمبراطورية حتى منذ أيام عمر بن الخطاب، فلقد كان عمر هو الواضع لسياسة عزل الفاتحين العرب كطبقة عسكرية خاصة تعيش على ما ينتجه كدح الشعوب المحتلة. وكان عمر أيضا هو الذي قرر ألا يباع عربي قط عبدا. ولا ريب في أن هذه الكبرياء العربية ما كانت لتتفق كل الاتفاق مع الإسلام الذي اشترط المساواة بين المسلمين، ومع ذلك فلقد كان الشعور الديني طاغيا في أيام أبي بكر وعمر وعثمان، طغيانا ظاهرا بحيث مضت المشاعر العنصرية دون أن يلحظها أحد. وكل ما يمكن قوله عن عهد معاوية أن المشاعر العربية القومية أصبحت أكثر نفوذا وأثرا من المشاعر الدينية المجردة، ولكن هذا التبدل لم يكن كبيرا بعد، بل كان محدودا، إذ كان التأثيران القومي والديني يعملان عملهما منذ أيام أبي بكر، وظلا يعملان كذلك أيام معاوية. ولكن عروبة معاوية لم تكن ذات اتصال بالعلاقات مع الشعوب غير العربية أو الديانات غير الإسلامية فحسب، بل اتصلت بما طرأ على الأوضاع الداخلية من تبدل أيضا. ولقد كان الخلفاء الأول يطاعون طاعة عمياء لمجرد أنهم خلفاء الرسول، ولكن قداسة المنصب تأثرت تأثرا كبيرا بمقتل عثمان والحرب الأهلية بين علي ومعاوية. وكان من الواضح أن معاوية أضحى خليفة لأنه كان أقوى رجال عهده شخصية وأكثرهم كفاية في ميدان القيادة. فعلى الرغم من ميل العرب الفطري إلى الفوضى، إلا أنهم كانوا دائما على استعداد للعمل تحت قيادة أي إنسان يرونه أهلا للقيادة، ولم يكونوا قط على استعداد لتوفير الأبهة أو الرتبة أو الامتيازات الوراثية أو الألقاب، ولكنهم إذا ما رأوا أمامهم رجلا حق الرجولة استكانوا له لا بدافع الخوف بل بدافع الإعجاب المقرون بالحماسة. ولا ريب في أن ولاءهم لمعاوية كان من هذا الطراز، واتبع معاوية بدوره سبيل الحاكم العربي الديمقراطي الذي يشبه شيخ العشيرة التقليدي في كل شيء بوصفه الأول بين عدد من الكبراء ليس إلا. وكثيرا ما دهش أبناء الأجيال المتلاحقة الذين نشأوا على توقع الميل إلى الأبهة والغطرسة المعروفة عن الطغاة الشرقيين من الطريقة التي كان الناس من أبناء الرعية يحدثون بها خليفتهم معاوية. ويقول الرواة أنه ما لبث أن تبوأ منصب الخلافة حتى جاءه أحدهم يقول: والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك. فتساءل معاوية: وبماذا؟ فقال الرجل: بالخشب. فرد معاوية وقد ابتسم: إذن نستقيم. ولا ريب في أن هذه الصراحة التي لا تخلو من المزاح رغم قسوتها هي الطابع الذي يطبع أواسط الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. ولا ريب أيضا في أن كل من تعامل مع عرب الجزيرة تعاملا وثيقا يدرك أن الصورة التي رسمها المؤرخون العرب لبدو تلك الأيام تنطبق تمام الانطباق على بدو اليوم على الرغم من انقضاء 1200 عام. ولعل مما يثير الاهتمام أيضا أن هذه الصراحة الجهرية تقف تماما على النقيض من تصرفات أهل المدر في سوريا ولبنان اليوم كما كانت في عهد الروم. فالسوري المثقف يفوق أي إنسان آخر دماثة ومجاملة، ولا ريب في أن مجاملاته هذه تخجل الأوروبي لا سيما إذا كان يقدم إليه منحنيا مقعدا ليجلس عليه مرددا أسئلته الكثر عن صحته وسعادته. ولعل من المذهل حقا أنه على الرغم من انقضاء 12 قرنا ما زال السوريون يعرضون ما عرف عن الروم من مجاملة، بينما يعرض البدو ما عرف عن الفاتحين العرب من ديمقراطية جافة. وكان استقبال صحابة رسول الله من مهاجرين وأنصار من المعمرين لمعاوية عندما زار المدينة للمرة الأولى بعد بيعته في منتهى الفتور والبرودة. ويروى أنه قال لجماعة منهم جلسوا إليه في المدينة: تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار. فقال له أحدهم: لم يكن لنا دواب. فرد معاوية وكان يعرف المدينة خير معرفة عندما كان كاتبا لرسول الله: وأين النواضج؟ يعني الإبل السريعة المشي. فقال الرجل: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. وليس في وسع الإنسان أن يتصور ردا أقسى ولا أكثر استفزازا من هذا الرد. ومضى الأنصاري يواصل حديثه وعلى محياه سيماء الألم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني مصيبة. فقال معاوية: فما أمركم؟ فقال الأنصاري: أمرنا أن نصبر. فرد معاوية وعلى وجهه كما أتصور ابتسامة: إذن فاصبروا. وهكذا أقنع كبراء المدينة أنفسهم وقد وجدوها عاجزة عن الوقوف في وجه قوة معاوية العسكرية وأمام ذكائه اللماح بأن حكم معاوية باق إلى أن يموت. وقد أعرب عن هذه الفكرة شاعر المدينة يعني حسان بن ثابت بقوله: ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير المؤمنين نبى كلامي، فإنا صابرون ومنظروكم إلى يوم التغابن والخصام. وروي أخيرا عن رجل عاصر معاوية من شيوخ العرب قوله: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا منه. ولعل أصدق شهادة على ديمقراطية معاوية جاءت من مؤرخ يوناني معاصر لعهده هو تيوفينس، إذ وصفه بأنه الوزير الأول للعرب لا الملك أو الإمبراطور. ولقد رأينا في عصرنا هذا عددا من الدكتاتوريين، ومع ذلك فإننا لم نرى إلا القليلين منهم إن وجدوا قادرين على الاجتماع إلى شعوبهم والجلوس إليهم والدخول معهم في مناقشات صريحة على قدم المساواة، لا مع الناس فحسب بل مع الخصوم السياسيين أيضا، والرد على عباراتهم الساخرة التي تبلغ أحيانا حد الإساءة بروح مرحة هادئة. ولعل هذا هو السبب الذي جعل من معاوية الخليفة الوحيد الذي لم تقم في عهده أي ثورة أو أي عصيان منذ تبوأ الخلافة. ولقد سبق لي أن ذكرت أن معاوية عين عمرو بن العاص أميرا لمصر قبل وفاة علي، وكان عمرو كما قلت أيضا صاحب الفضل في فتح مصر باقتراحه فتحها وتوليه عملية الفتح أيضا، ولكن عمرا لم يقدر له أن يعيش طويلا لينعم بثمار جهوده وكده، فلقد توفي عام 663 أي بعد سنتين من خلافة معاوية. ومن الصعب على المؤلف تقويم شخصية عمرو هذا، وإن كان غزوه الناجح لمصر على رأس 3500 من البدو ليس إلا خير دليل على شجاعته وجرأته، ويبدو لي أن إدارته اللاحقة لهذه البلاد المحتلة كانت أكثر تفتحا من خطة رئيسه عمر بن الخطاب، فلقد خصص نسبة معينة منتظمة من خراجها السنوي لإصلاح أجهزة الري في البلاد وتطويرها، كما عمل جهده لحماية الأقباط من ابتزاز الضرائب، وأعاد أيضا حفر قناة تراجان التي كان روم القسطنطينية قد أهملها حتى سدتها الرمال، ومكن بعمله هذا البواخر القادمة من البحر الأحمر من الإبحار حتى الفسطاط والنيل لتسير فيه حتى البحر المتوسط، وكانت له شهرة وافية في عالم السياسة والدبلوماسية منذ أيام سفارته مندوبا عن قريش إلى نجاشي الحبشة حتى مناوراته الأخيرة تأييدا لمعاوية على علي بن أبي طالب. ومع ذلك فقد كان سلوكه في عملية التحكيم في أذرح خادعا، كما يشك في أنه كان فاسدا من الناحية المالية، ونحن نعرف أيضا أنه كان شاعرا، وذلك من الأسطر النثرية القليلة المتميزة بالروح الشاعرية والتي كتبها إلى عمر بن الخطاب يصف له فيها أرض مصر والحياة فيها. وتثبت الروايات الكثيرة عن ذكائه سرعة بديهته ولطف نكتته، ولعل أصدق وصف لشخصيته ورد على لسان شخص كان على اتصال وثيق بجميع شخصيات تلك الأيام المثيرة، فقد أجمل تصويره لشخصية عمرو في العبارة المقتضبة التالية: لم أجد في حياتي رفيقا أرقى من عمرو. ويذكر القارئ ولا شك أن العصاة كانوا يطالبون عثمان قبل قتله وأثناء الحصار الذي فرضوه عليه بتسليمهم مروان المكروه الذي وجد الملجأ له في دار الخليفة، وقد فر مروان هذا بعد قتل عثمان بعد أن أصيب بجراح برفقة الزبير وطلحة إلى البصرة حيث حارب عليا في معركة الجمل، ولجأ مروان إلى حمى معاوية بعد انتصار علي في تلك المعركة، وعندما أنهى مقتل علي كل معارضة لمعاوية، عين الخليفة المنتصر مروان المكروه هذا أميرا على المدينة كإجراء عقابي لمقتل عثمان. ولكن السلطان كان قد انتقل من المدينة إلى الأبد، وإن ظلت بقية الصحابة وذراريهم تعيش فيها بعيدا عن التدخل في هذا الصراع المجنون. وكان بعضهم يقضي أيامه في التهجد والعبادة، وبعضهم في ترف الثراء الذي حققته لهم الفتوحات العظيمة وما ينطوي عليه هذا الترف من رخاء وملذات. ونسي الناس تدريجا أيام بدر وأحد والردة البطولية، واختار معاوية أول ما اختار لإمارة الكوفة وقيادة جندها الجائشين بالفتنة المغيرة بن شعبة أمير البصرة المعزول. ولقد كان هذا الفارس المغوار بطلا من أبطال الحروب في فارس، وفقد إحدى عينيه في معركة اليرموك، كما امتاز بالقامة الفارعة والرغبة في المغامرة والشعر الفاحم والعود الرياضي. وكان قد حكم الكوفة من قبل في أواخر عهد عمر، ثم عزله عثمان ليفسح المجال لتعيين أحد الأمويين خلفا له. وقد عرف عنه أنه قليل الحياء، لا يخجل من شيء، متجلد العاطفة، وافر الشجاعة، كثير الدهاء، واسع الحيلة. وقد بات الآن مسؤولا عن الكوفة وأواسط العراق وشمال فارس، ولم تكن مهمته بالهينة أو المريحة. ففي العراق يواصل الخوارج تآمرهم لتحقيق هدفهم في الجمهورية الدينية، واستأنف من الفتوحات في شمال فارس اندفاعه متخذا من الكوفة قاعدة له. ولكن زياد بن أبيه كان أبرز عمال معاوية، ولقد سبق لنا أن أشرنا إليه أكثر من مرة. وكان زياد هذا أميرا لعلي على جنوب فارس عندما رسم سيف ابن ملجم النهاية لحياة سيده، ومع ذلك فقد كانت سيطرته كاملة في مركزه استخر إلى الحد الذي مكنه من الاحتفاظ باستقلاله في حكم الإمارة أكثر من عام بعد تولي معاوية الخلافة. ويذكر القارئ أيضا أن المغيرة ابن شعبة نجا من الموت رجما بتهمة الزنا في البصرة بفضل زياد ابن أبيه الذي تراجع في اللحظة الأخيرة عن الشهادة ضده. ولم ينسى المغيرة جميل زياد، فراح يعمل وسيطا ليحصل له على عفو معاوية. ومضى المغيرة بموافقة معاوية إلى مدينة استخر التي كانت في يوم ما عاصمة كورش ودارا، والتي يحكمها زياد الآن، حيث استصحب زيادا معه إلى دمشق بعد أن أعطاه الأمانة على حياته. ولم يكن الخليفة الجديد بالرجل الذي يكسب عداء مثل هذا الأمير الذي أثبت كفاية منقطعة النظير في إدارته، ولذا فقد استقبله استقبالا ينطوي على الإكرام وأعاده أميرا على ولايته. وسرعان ما وقع حادث ضخم كل الضخامة. ويذكر القارئ أن زيادا كان ابن سمية الجارية ذات السمعة المشبوهة في الطائف ومكة، ولم يكن يعرف له أبا. وفجأة أعلن معاوية إعلانا أثار فزع المتدينين وتقززهم، وهو أن زيادا هو ابن أبي سفيان والد معاوية من الجارية سمية، وأنه أي زياد أخ له. وليس ثمة من شك في أن العلاقة اللاشرعية قامت بين أبي سفيان وسمية قبل تحول الرجل العجوز إلى الإسلام. ولقد كان من المألوف في صدر الإسلام ألا يحاسب المسلم على ما اقترفه من خطايا في عهد الجاهلية، ولكن بالإضافة إلى الناحية الدينية لم يرضى عدد من الأمويين المتكبرين أن يضموا إلى أسرتهم شخصا مشبوه الأصل والولادة. ولا ريب في أن اعتراف معاوية بعلاقة أبيه بامرأة مشبوهة الخلق كان عملا بارعا من أعمال السياسة وكسب الأعداء السياسيين، ولم يكن تقدير معاوية السياسي خاطئا أو في غير موضعه. فلقد أصبح زياد ابن أبيه زياد ابن أبي سفيان، وأصبحت مصلحته مرتبطة ارتباطا وثيقا بحكم الأمويين. ولقد عينه معاوية الآن أميرا على البصرة، وتمتد سلطاته لتشمل كل الأقسام الجنوبية من فارس حتى نهر السند في الباكستان الحديثة. وظل المغيرة أميرا على الكوفة حتى مات، فخلفه فيها زياد الذي أصبح يحكم الكوفة والبصرة، وأضحى صورة لمعاوية في حكمه للنصف الشرقي من الإمبراطورية كله. ولقد أضفى على نفسه هالة الملك، فأصبح يسير والحرس من أمامه وخلفه وأبواق الجند تعلن وصوله. وكانت إمارتا البصرة والكوفة لا تزالان تعجان بالخلافات الداخلية، وواصل الخوارج تآمرهم على الرغم من أن المغيرة أعدم 300 منهم في يوم واحد. ولكن المصدر الرئيسي للفتنة وما يحز من مرارات في نفوس أتباع معاوية وشيعة علي الشهيد ظل باقيا، وعلى الرغم من أن زيادا كان حتى عهد قريبا عاملا لعلي، إلا أنه كرس الآن جميع جهوده لنصرة الأمويين، ويقال بأنه حدد فن الحكم باستعمال اللين بدون ضعف والشدة من غير عنف. ولكن لما كانت الروايات قد نقلت عنه أنه أحرق أحد أتباع علي وهو على قيد الحياة، فقد بات من الصعب علينا حقا أن نحدد ما معناه بالشدة من غير عنف. وكان الاعتقال يتناول الأشخاص المتهمين بعدم الولاء فيسألهم عن رأيهم في علي وعثمان، وكان الموت جزاء الذين يجيبون بأن عليا رجل صالح وأن عهد عثمان اتسم بالظلم لأنهم جهروا برأيهم. وكانت الحظوة لدى معاوية تتطلب أن يشتم الإنسان عليا وأن يمدح عثمان الشهيد، وكانت الرحمة لا تعرف لها طريقا إلى قلب زياد عند حبسه للخوارج أو إعدامهم، وكان يساوي في معاملته هذه بين الخوارج وبين شيعة علي على الرغم من حصول الكثيرين من الذين يتمكنون من الوصول إلى معاوية لرفع ظلمتهم إليه على العفو من الخليفة، وعلى الرغم من شدة الأساليب التي اتبعها زياد ابن أبيه مع أهل الكوفة، فإن السلوك القائم على الفتن والزيف الذي اتبعه الكوفيون مع علي الوديع المتسامح عندما كان حاكما لهم يوحي بأنهم كانوا يستحقون هذه الشدة التي طالما شكوا منها في المغيرة وزياد. فلقد ساد الاضطراب جميع أرجاء العراق الجنوبية والقسم الأكبر من فارس في عهد علي، وكانت الطريق غير مأمونة والحدود معرضة لغزو الكفرة والمشركين، وما كاد زياد يتسلم الحكم ويوطد أقدامه فيه حتى همدت الفتن واستقر الأمن واستتب النظام، وعاد المسلمون يشقون طريقهم تحت راياتهم الظافرة لفتح الهند وبلاد ما وراء النهر. وتوحي سياسة العنف وعدم الملاينة التي اتبعها كل من معاوية وزياد بمنتهى البراعة والكفاية بأنهما حقا أخوان، وأن أبا سفيان لم يلد سياسيا عبقريا واحدا بل سياسيين عبقريين. العودة إلى الفتح. قد يكون من المعقول أن يعهد بالخلافة إلى أكثر المسلمين صلاحا، وقد يكون من المعقول أن تكون وراثية في آل البيت، أما أن تصبح وراثية في أسرة أشد أعداء النبي فهذا أمر لم يكن محمد قد تصوره قط. فريمان من كتاب تاريخ العرب. كان الموقف يعرض صعوبات عدة عند ارتقاء معاوية سدة الخلافة، فلقد أدى مصرع عثمان إلى تحطيم تلك الآصرة الدينية التي ربطت الخلفاء الأول إلى الناس، وبات لزاما على معاوية أن يجد قاعدة جديدة تقوم عليها الإمبراطورية، وكان الحل الذي وجده هو التحول من الدولة الدينية الإسلامية إلى الدولة العلمانية العربية. ولم يكن معاوية دائب القيادة لقومه، ولكنه كان بارعا في إدارتهم عن طريق الإقناع والكفاية الشخصية والمكانة. الأستاذ برنارد لويس من كتاب العرب في التاريخ. العودة إلى الفتح. ما كادت الفتن تهدأ ويستتب الأمر لمعاوية في الخلافة حتى استأنف العرب حروبهم لتوسيع حدود إمبراطوريتهم، وكان معاوية إبان انصرافه إلى الحرب الأهلية مع علي قد عقد هدنة مع القسطنطينية وافق فيها على أن يدفع جزية سنوية لإمبراطورها مقابل الحصول منه على عدد من الرهائن لضمان احترام الروم للهدنة. فلما استتب له الأمر الآن أعاد الرهائن إلى الروم واستأنف الحرب معهم. يقوم سهل أضنة عند السفح الشرقي لجبال طوروس، وقد قدر لهذا السهل أن يكون مسرح أحداث وحروب لا تنتهي عدة قرون، تماما كوضع حدود الهند الشمالية الغربية إبان حكم الإنجليز للهند، وتمتد الحدود من هذه المنطقة باتجاه الشمال الشرقي إلى مرعش، ومنها إلى ملاطيا فأرمينيا وجورجيا والقفقاس. وكان المضيق الجبلي المعروف منذ أقدم العصور ببوابة كيليكيا ينتهي إلى سهل طرسوس، ولكن سهولة الدفاع عنه جعلت العرب يعزفون عن استخدامه لغزو بيزنطة. وقد نقل إلينا الرواة أن معاوية إدراكا منه لهذا الواقع قد استخدم ملاطية كثغر أمامي متقدم للإغارة على أراضي الروم. كما نقل إلينا الرواة أيضا أنه أعاد بناء مرعش وحصنها كل تحصين. ويبدو أن معاوية أراد تفنيد ما يحيط بسمعته الدينية من شبهات يثيرها أشياع علي وصحابة المدينة، ولذا فقد قضى 20 سنة من حكمه، أي بين عامي 661 و680، في القيام بعمليات حربية لا يكل منها ولا يمل ضد الروم. ويبدو أيضا أنه أراد التكفير عن الجزية التي دفعها إليهم في سنوات انشغاله بالقتال مع إخوانه المسلمين. ولم يسترح العرب إلى قر الأناضول القارس في أيام الشتاء، ولذا كانوا يؤقتون غزواتهم عادة في الصيف ليعودوا فينسحبوا في الخريف قبل حلول برد الشتاء القارس. وكان معاوية أيضا أول من فكر ببذل جهود حفظها لنا التاريخ لتنظيم وحدات عسكرية نظامية. ولا ريب في أن القارئ يذكر أن العرب ظلوا منذ عهد النبي يحاربون على أساس قبلي، إذ تؤلف كل قبيلة وحدة خاصة بها، ويكون شيخ هذه القبيلة هو قائد هذه الوحدة، وكانت رواتب الجند تصرف من الغنائم التي تقع في أيدي الجيوش عند الحملات العسكرية بعد أن يقتطع منها الخمس لإرساله إلى بيت المال في المدينة. وكان عمر بن الخطاب أول من فكر في تنظيم دفع الرواتب للجند على أساس ثابت، ولكن قوائم مستحقها ظلت تعتمد على الأسس القبلية. وأدى وجود حدود ثابتة إلى حد ما بين الإمبراطورية العربية وإمبراطورية الروم إلى ضرورة وضع أساليب جديدة ومنظمة. وكان تأمين الحاميات للثغور والحصون عملية خطيرة ومتعبة، كما أن القائمين عليها كانوا يتطلبون رواتب أعلى من المعتاد. يضاف إلى هذا أن الجنود لم يعودوا من العنصر العربي وحده، وبتنا نسمع الآن عن وحدات من خراسان أو عن نقل الخراسانيين مع أسرهم إلى المناطق الجبلية في الشمال الغربي. ولعل هؤلاء الخراسانيين كانوا أكثر قدرة على احتمال الأشتاء الباردة وأجواء المناطق الجبلية من العرب. لكن العمليات لم تقتصر على أي حال على الغارات الصيفية الرتيبة، فلقد عقد الخليفة عزمه على مهاجمة القسطنطينية نفسها عاصمة إمبراطورية الروم. ويذكر القارئ ولا شك أن معاوية منذ أصبح أميرا على سوريا في عام 639 أدرك القيمة الهائلة للقوة البحرية. وكان عمر بن الخطاب بما عرف عنه من حرص وحذر قد رفض الموافقة على إنشاء قوة بحرية، ولكن عثمان أراد أن يقتنع بالاقتراح، وكانت نتيجة تنفيذه استيلاء معاوية على قبرص والانتصار على أسطول الروم في معركتين بحريتين هزم فيهما الأسطول هزيمة ساحقة ماحقة تبدد شمله على إثرهما، وانتقلت السيادة البحرية في المتوسط الشرقي إلى أيدي العرب، وأبحر أسطول عربي ضخم في عام 668 أو 670، إذ أن التواريخ غامضة بالرغم من خطورة الأحداث. يمخر عباب هذا البحر ويدخل مضايق الدردنيل دون معارضة، وهبط العرب إلى البر على بعد 7 أميال من مدينة القسطنطينية، وزحفوا فورا يهاجمون عاصمة الإمبراطورية. وكان العرب قد برعوا في هذه الأيام في حروب الحصار، وكانوا مجهزين بالمجانيق والمعدات الأخرى اللازمة لتحطيم الأسوار والأبواب وقذف المدن المحاصرة. وقد تعلموا طريقة تشكيل المظلات الواقية بجمع الدروع بعضها إلى بعض فوق الرؤوس لحماية الرجال من القذائف التي يطلقها المدافعون عند الأسوار، كما تعلموا الابتكارات الأخرى الحديثة لمهاجمة الحصون. وعلى الرغم من إتقانهم لكل هذه الأساليب، إلا أن هذا الطراز من الحرب لم يكن من النوع الذي يبزون فيه خصومهم. ولقد سبق لنا أن رأينا أسوار بيزنطة تصمد أمام شجاعة الهون والمغول، وتمتنع على جيوش كسرى المنظمة وعملياتها الحربية الفنية. فلقد كانت أبراجها وقلاعها شاهقة الارتفاع، متينة البنيان، كما أن البيزنطيين لم يعودوا يشغلون أنفسهم في عمليات عسكرية في مناطق نائية ونصف معادية، وإنما يدافعون عن آخر ما تبقى لهم عن بلادهم ودينهم ونسائهم وأطفالهم. وظلت صفوف المهاجمين العرب تضرب رؤوسها يوما بعد آخر في أسوار المدينة العالية، تماما كما يضرب الموج الهائج الصخور الشاهقة على ساحل جبلي فيتحطم عليها. ولكن يبدو أن النار الإغريقية المشهورة كانت السلاح الرئيسي الذي أعان المدافعين وأنزل الفزع بالمهاجمين. ولا ريب في أن شبكات المخابرات وأنظمتها لم تكن قد تطورت تطورا كبيرا في تلك الأيام بالنسبة إلى تطورها الحالي، وإلا لما استطاع الروم أن يحتفظوا بسر هذا السلاح الرهيب هذه القرون الطويلة، وهو سلاح يتمثل في قاذفة للنار ظهرت لنا صورا جديدة منها في عصرنا هذا في ميادين القتال. وعجز العرب عن اقتحام أسوار المدينة العظيمة، ولكنهم استطاعوا نهب المناطق المحيطة بها على الساحلين الآسيوي والأوروبي وإحالتها إلى قاع صفصف. فلما حل الخريف تخلوا عن خطتهم لاقتحام الأسوار وانسحبوا عنها إلى جزيرة سيزيكيوس الصغيرة في بحر مرمرة، والتي تقع على بعد 80 ميلا من القسطنطينية. وظل العرب يحاصرون عاصمة الروم 7 سنوات متوالية، ولكن جهودهم كلها ذهبت أدراج الرياح، إلى أن اضطرتهم خسائرهم الفادحة في الرجال والسفن والمعدات إلى التخلي عن المحاولة. وقد يكون من الإعجاز حقا أن بيزنطة التي بدت تلفظ أنفاسها الأخيرة في القرن السابع قد استطاعت أن تعمر 7 قرون أخرى وأن تبقى رغم قدمها وشيخوختها إلى ما بعد زوال هذه الإمبراطورية العربية الجديدة التي كانت تقرع بجيوشها أبواب عاصمتها. ولقد أغدقت أوروبا منذ عصر النهضة الحديثة إعجابها على الجمهورية الرومانية القديمة، وإن كانت لم تنسى أن تذكر بشيء من الإعجاب الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية، فلقد غيرت المقاومة العنيدة التي أبدتها هذه الإمبراطورية في آخر خط دفاعي لها في القرن السابع سير التاريخ الأوروبي وقررت مصيره حتى أيامنا هذا. فلو سقطت القسطنطينية في أيدي العرب في عام 670 لاجتاح هؤلاء اليونان وإيطاليا وفرنسا، ولما تمكنت قوة مساوية لقوتهم من الوقوف أمامهم. ولم يقدر للقسطنطينية أن تسقط في أيدي المسلمين حتى عام 1453 عندما استولى عليها الأتراك العثمانيون، وكانت أوروبا قد أفاقت في غضون ذلك من سباتها في العصور الوسطى المظلمة، وباتت قادرة على الصمود صمودا ناجحا أمامهم وإن وصلت جحافلهم إلى أبواب فيينا في أكثر من مرة. ويبدو أن المسيحية لم تقر بعد إقرارا كافيا بما للبيزنطيين عليها من دين. وأدى فشل معاوية في هجومه العظيم على القسطنطينية إلى إنعاش المكانة الذاوية لإمبراطورية الروم، وإلى التخفيف من حدة الرعب الذي كان ينشره اسم العرب في كل مكان. ولقد قدر للحرب الأهلية أن يستعر أوارها مرة ثانية بعد وفاة معاوية التي حدثت بعد فترة قصيرة من هذه الوقائع، وذلك بين البطون المتنافسة من قريش، كما قدر لوطأة القوة العربية المقاتلة أن تتحول من جديد عن الفتوحات الخارجية إلى الصراع بين الإخوة والأشقاء. لقد جانبنا السياق التاريخي المتزمت في حديثنا عن العمليات العربية الحربية ضد القسطنطينية في عهد معاوية، فلقد بدأت خلافة معاوية في عام 661 واستمر حصار القسطنطينية من عام 668 أو 670 حتى عام 677 تقريبا، ثم توفي معاوية في عام 680. وأرى أن نعود الآن إلى بداية عهده لندرس الحملات الفعالة الأخرى التي شنت إبان خلافته التي استطالت 20 عاما. واجه معاوية في بداية حكمه المشكلة التي واجهت أكثر من مرة في غضون 50 عاما المنصرمة واضعي الخطط السوقية البريطانية، وتتمثل هذه المشكلة في الصراع بين أنصار الجبهة الرئيسية وبين أنصار المعارك الجانبية، أو الصراع بين خط العمل المباشر واللا مباشر. ففي أصول السوقية والتبعية يميل الجندي دائما إلى المغامرة بكل شيء في الهجوم على الموقع الرئيسي للعدو، لأن احتلال هذا الموقع يؤدي إلى إنهاء الحرب بضربة واحدة قاضية. ولكن لما كانت الحقيقة تنص على أن خسارة هذا الموقع ستعني الكارثة بالنسبة إلى العدو، فإن من المفروض أن تكون مقاومته عنيفة إلى حد اليأس. يضاف إلى هذا أن المهاجم إذا قامر بكل شيء في هجومه على هذا الموقع ثم لم يقدر له النجاح، فإنه قد لا يجد بعد ذلك القوة اللازمة للهجوم ثانية، إذ أنه يفقد الحافز على هجومه ويضيع الأمل بالنصر إلى الأبد مع دفعه ثمنا باهظا من الخسائر. أما إذا اتبع السبيل الثاني ووضع قوة تغطية أمام الموقع الرئيسي للعدو ثم حول جهوده إلى الأجنحة وإلى عدة مشاريع فرعية، فإنه يستطيع على المدى الطويل أن ينهك طاقة العدو على المقاومة. على أي حال، لن يؤدي صد أي من هذه العمليات الفرعية إلى وقف الهجوم، وقد تؤدي هذه الهجمات التي يقصد منها سبر أغوار قوة العدو إذا نجحت إلى استغلال ناجح لها. ويمكن الإفادة من المزية التي تتحقق عن طريق إظهار نقاط الضعف عند العدو لتحطيمه. وهكذا لو أن الجهود والدروع التي صرفت في هذه الهجمات الجزاف التي شنها العرب على أسوار القسطنطينية قد صرفت في مكان آخر لكانت كافية لاحتلال إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أيضا. وصحيح أن العرب قد تمكنوا من احتلال إسبانيا بعد نحو من 40 عاما، إلا أن الحماسة الفطرية العربية كانت قد ضعفت في ذلك الحين ولم يعد اسم العرب يرعب العالم. أما في عام 661 فإن شهرتهم كانت لا تزال مرعبة، ولم يكونوا قد هزموا بعد في أي معركة. ولو احتل العرب في ذلك الحين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا فإن القسطنطينية ما كانت لتستطيع الصمود والبقاء. ويذكر القارئ أيضا أن عمرو بن العاص كان قد أوفد عندما احتل مصر أول مرة ابن أخته عقبة بن نافع إلى الجنوب للإغارة على بلاد النوبة والسودان، حيث لم يحقق إلا نجاحا ضئيلا. وعندما ذهب عمر إلى مصر أميرا لها في عهد معاوية في يوليو تموز عام 658 أخذ معه إليها عقبة ثانية، وكان هذا فارسا مغوارا وبطلا مقداما لا يترك وسيلة إلا واتبعها بحثا عن مغامرة جديدة تكون أكثر خطورة من سابقتها. وتوفي عمر في مصر في عام 663، ولكن عقبة ظل يلحف على السلطات أن تبعث به في حملة تمكنه كما يقول الاصطلاح العسكري الحديث من القيام بخدمة عسكرية فعلية. ويبدو أن معاوية قد وافق أخيرا على تعيين عقبة قائدا للجيش في شمال أفريقيا، وكان الروم لا يزالون يحتلون قرطاجنا بينما كانت حدود السيطرة العربية الفعلية تنتهي في برقة. وتقدم عقبة حتى وصل إلى تونس التي تبعد نحو من 1500 ميل عن قاعدة العرب الأساسية في الفسطاط، وكانت جيوش العرب قد وصلت إلى هذه المنطقة في المرة الماضية، ولكن افتقارهم إلى قاعدة أقرب من الفسطاط في مصر كان يضطرهم في كل مرة إلى التخلي عن فتوحاتهم. ملاحظة: يذكرنا هذا المد والجزر قبل توطيد أقدام الحكم العربي في شمال أفريقيا بصعوبة المواصلات التي عانيناها فيها إبان الحرب العالمية الثانية. فلقد اعتمد الجيش البريطاني كجيش عقبة على قاعدة مصر ثم تقدم إلى برقة ليضعفه طول المواصلات، مما شجع الألمان على شن هجومهم المضاد وإخراج الألمان منها. وتقدم رومل إلى العلمين متخذا من طرابلس قاعدة له، فطالت مواصلاته وهزم لعين السبب أيضا. المؤلف: وقد أدرك عقبة وكان محقا في إدراكه أن توطيد أقدام العرب في أفريقيا لن يتم إلا إذا أقيمت قاعدة عسكرية صالحة في المنطقة وفي وسع الأرتال والسرايا أن تخرج من قاعدة كهذه لغرض الاستقرار في المناطق المجاورة، كما تكون هذه القاعدة مركزا لحكم إقليمي ثابت الدعائم. واختار عقبة تحقيقا لهذه الغاية في عام 670 منطقة صحراوية تقع إلى الجنوب من قرطاجنا، ورسم فيها مسجدا ومنزلا للأمير الحاكم وأقام حولها قاعدة للجيش. وهكذا بنيت القيروان، القاعدة الجديدة التي قدر لها أن تغدو فيما بعد مدينة عظيمة ومشهورة. وتقع القاعدة الجديدة على بعد بضعة أميال من الساحل، ولهذا كانت بالنسبة إلى العقل العربي أكثر صلاحا من قرطاجنا الواقعة على شواطئ البحر المتوسط والمعرضة دائما للغارات البحرية. وهكذا أصبحت القيروان قاعدة جديدة كالفسطاط والكوفة والبصرة تعتمد عليها الجيوش العربية في السيطرة على المناطق المجاورة. وكان عقبة رجلا مستقيما فصيح القول محبوبا من رجاله نزيها شريفا، ولكنه كان يفتقر إلى الكياسة والدبلوماسية. وكان البربر لا أفراد الحاميات البيزنطية المعزولة هنا وهناك هم المدافعون حقا عن أفريقيا، وكان هؤلاء الناس يظهرون استعدادهم لاعتناق الإسلام في كل مرة يظهر فيها العرب أقوياء. ولكن في كل مرة كان العرب ينسحبون أو يمضون في طريقهم يعدل البربر عن إسلامهم ويرتدون. ونحن نذكر أن النبي كان يلين مع المشركين ولكنه يقسو على المرتدين ويعتبرهم جديرين بالموت. وكان عقبة بعقله البسيط الساذج يرى هذا الرأي نفسه بالنسبة إلى البربر ويبدي عزمه على عقاب المرتدين بالموت. ولا تحدثنا السير والتواريخ عن الأسباب التي دعت معاوية إلى عزل عقبة بعد إنشائه القيروان وإلى إعادة إلحاق برقة التي كانت قد غدت إمارة قائمة بذاتها في عهده بمصر. ولا يسعنا إلا أن نفترض بأن بعض التقارير غير المرضية وصلت إلى معاوية عن طريق عقبة في إدارة البلاد، وكان معاوية قد عين مسلم بن مخلد أميرا لمصر، وقد أرسل هذا مولا له يدعى أبو المهاجر ليتسلم الزمام من عقبة. ومن المحتمل أن يكون عقبة الذي استثير قد رفض تسليم منصبه إلى أبي المهاجر، ومن المحتمل أيضا أن يكون معاوية نفسه هو الذي أصدر أوامره بعزل عقبة. وكل ما نعرفه أن أبا المهاجر أودع عقبة السجن عند وصوله، ولا ريب في أن هذا التحول الفجائي من قائد عام إلى سجين في القيود يشبه إلى حد ما عمليات التطهير الشيوعية في عصرنا الحاضر. ملاحظة: تشبيه في منتهى السخف وليس له أي داع، إلا الرغبة المكارثية السائدة عند كثيرين باتهام الناس بالشيوعية. ولو كانت هناك شيوعية قبل معاوية بن أبي سفيان لما تورع المؤلف عن اتهامه بالشيوعية. ولا أدري من أين جاء المؤلف بقصة سوء إدارة عقبة، فليس في تواريخ العرب ما يدل على ذلك، بل هناك ما يدل على العكس، فقد روى الواقدي ما نصه: وكان ابن نافع رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فدعا ربه فأذهب ذلك كله، حتى أن السباع لتحمل أولادها هاربة منه. ولا يمكن للرجل الصالح أن يتحكم بسوء الإدارة، ولعل التفسير الصحيح لعزل عقبة هو أن مسلم بن مخلد أمير مصر الجديد أراد أن يعين مولاه أبا المهاجر في منصب كبير، فلم يجد إلا إمارة أفريقيا التابعة له، فعزل عقبة عنها وولى أبا المهاجر. ولعل خير ما يؤيد هذا الاستنتاج عودة عقبة إلى الشام وعتابه لمعاوية من معاملة أبي المهاجر. واعتذر معاوية ووعده بإعادته إلى منصبه، وهو وعد لم يتحقق لأن معاوية توفي بعده بقليل. المعرب. وقد دار الصراع كما قلت سابقا بين ثلاثة عناصر في شمال أفريقيا: أولها الروم، وثانيها البربر، وثالثها العرب. وكان كل منها يؤلف مجموعة قائمة بذاتها، ويقال إن أساليب عقبة الاستبدادية في الحكم أثارت البربر ودفعتهم إلى التحالف مع الروم. فلما جاء أبو المهاجر اتبع سياسة التقرب إليهم والتحالف معهم ضد الروم، وقد حقق في سياسته هذه نجاحا كبيرا، ولا سيما في قضية كسيلة زعيم البربر الكبير. وتمكن أبو المهاجر بمساعدة البربر من احتلال القسم الأكبر من المنطقة المحيطة بقرطاجنا دون أن يتمكن من احتلال المدينة نفسها التي استبسل الروم في الدفاع عنها. وعندما تأكد القائد العربي من سلامة مواصلاته بفضل تحالفه مع البربر، راح يتقدم بقواته حتى وصل إلى تلمسان القريبة من الحدود الحالية بين الجزائر والمغرب. وهكذا تتضح لنا تمام الوضوح الصورة العامة للعمليات الحربية في شمال أفريقيا في هذه الآونة. فلقد كان الروم يحتلون عدة نقاط على الساحل ويتلقون العون لها من القسطنطينية عن طريق البحر، ولم يكن في وسع هؤلاء أن يقاتلوا العرب في معركة مكشوفة إلا إذا ضمنوا معونة البربر لهم، وكان في وسع العرب عادة إذا بعثوا بجيش إلى المنطقة أن ينتصروا على الروم والبربر معا في أي معركة. ولكن مشكلة العرب لم تكن في كسب المعارك، بل في استتباب الأمن في البلاد، ويبدو أن عقبة قد فشل في حل هذه المشكلة، والمسافات طويلة للغاية في أفريقيا، بحيث عندما تمضي الجيوش العربية قدما في زحفها إلى الأمام تتاح الفرصة للبربر للثورة في مؤخرتها وقطع مواصلاتها. ويبدو أن عقبة اتبع طريق العنف والغارات الثأرية لمعالجة هذا الوضع، بينما جاء خلفه أبو المهاجر فاتبع طريق التفاهم. والبربر شعب عنيد، وما زالوا حتى يومنا هذا، وعلى الرغم من انقضاء 1300 عام على أيام عقبة وأبي المهاجر، يحتفظون بطابعهم الخاص ولغتهم. ملاحظة: يحاول المؤلف هنا جريا على المألوف الاستعماري إظهار الفرقة بين العرب والبربر في المغرب العربي، وهي فرقة غذاها الاستعمار الفرنسي طيلة وجوده في أقطار المغرب الثلاثة، إذ حاول أن يجعل من البربر أقلية مميزة، وعلى الرغم من انصياع بعض الزعماء الإقطاعيين المرتبطين بالاستعمار الفرنسي إلى رغبته وتعاونه معه، كما تعاون الزعماء الإقطاعيون وممثلو الرجعية في المشرق العربي مع زمينه الاستعمار البريطاني، إلا أن جماهير البربر في أفريقيا كانت شديدة الضراوة في مقاومة الاستعمار كإخوانهم الآخرين. يضاف إلى هذا أن التاريخ أثبت أن البربر هم من العرب، وقد جاءوا من قبائل عربية هاجرت إلى الشمال الأفريقي قبل الإسلام بقرون طوال. ولعل عزلتهم عن العرب هذه القرون قبل الفتح الإسلامي هي التي أوجدت الفروق اللغوية التي يشير إليها المؤلف المعرب. وكان عقبة قد عاد في غضون ذلك إلى دمشق، وتوفي معاوية عام 680 ليخلفه ولده الطائش يزيد، وقد اقتنع هذا بإعادة عقبة إلى إمارة أفريقيا وأعاده إليها في عام 681. والثأر عند العرب للإساءة أمر مستملح، وقد ذاق عقبة حلاوته بوضع الأصفاد في يدي أبي المهاجر، وجره منها وراءه حيثما ذهب، وسرعان ما اختفى كسيلة زعيم البربر الذي تعاون مع أبي المهاجر في بطن الصحراء، بينما اتجه عقبة على رأس جيشه انسياقا منه وراء طبيعة المحاربة إلى الغرب، فاجتاز منطقة الجزائر كلها ودخل منطقة المغرب مراكش التي كانت تعرف آنذاك باسمها الروماني موريتانيا، واحتل طنجة. ولم تكفيه فتوحاته هذه، بل نزل مع الساحل المغربي على الأطلسي حتى وصل إلى السوس التي تلتقي مع المحيط عند ميناء أغادير الحديث. ومهما اتصف عقبة بالغطرسة والبعد عن الكياسة في الشؤون السياسية، إلا أن مزاياه كجندي محارب تفرض الاحترام، ويبدو أنه زحف مسافة 1500 ميل من القيروان إلى أغادير دون أن يجرؤ أحد على مقاومته. ولا ريب في أن هذه العملية التي كانت تفتقر إلى المواصلات المنظمة وإلى التموين وإلى القاعدة العسكرية هي أقرب إلى الغارة البدوية الضخمة منها إلى الفتح الإقليمي. لكن التوغل مسافة 1500 ميل في أرض مجهولة معادية لم يكن بالعمل المفتقر للشجاعة والاحتمال، وتقول الروايات أن عقبة ركب حصانه عندما وصل إلى الساحل الأطلسي ومضى يخوض الماء ويقول وسيفه مشرع في يده: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. ويبدو أن النصر العظيم الذي حققه هذا القائد بمغامراته الجريئة قد جعلت منه إنسانا مغرقا في الثقة بنفسه، فقد شرع الآن في العودة إلى الشرق، وقد تولد لديه الانطباع بأنه قضى على كل مقاومة، ولذا فقد جزأ جيشه إلى عدة أرتال أخذت تذرع الأرض نهبا وسلبا، وغايتها فرض النظام على البلاد، وهي مهمة كان من الواجب عليه أن يقوم بها قبل التوغل مثل هذه المسافة البعيدة. ويحتمل أن يكون افتقاره إلى العطف على البربر قد جعل من المتعذر عليه الحصول على أي معلومات عن حركات البربر، أو أن يكون اعتداده المغالي بنفسه قد حمله على إهمال هذه الناحية. ويكفي أن نقول أن البربر نصبوا للقوة الصغيرة التي كان يقودها بنفسه كمينا عند تهوذة القريبة من مدينة بسكرة الحالية، وذلك بقيادة كسيلة زعيم البربر. وظل عقبة ورجاله يحاربون حتى قتلوا عن بكرة أبيهم، وبينهم أيضا أبو المهاجر المسكين الذي قتل وهو في أصفاده. وقد حدثت هذه النكسة المفجعة في عام 683. ملاحظة: يتجاهل المؤلف هنا قصة تشير إلى إخلاص العرب لقضيتهم وإيمانهم بها برغم كل شيء، فقد ذكر المؤرخون العرب أن عقبة وصل إلى تهوذة على رأس نفر يسير، فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه. وكان في الجيش كبير في البربر اسمه كسيلة، كان قد أسلم في أيام أبي المهاجر، فلما جاء عقبة وأساء إلى أبي المهاجر استخف بكسيلة هذا وصار يحتقره، فقال له أبو المهاجر برغم ما لحقه من سوء: أوثق الرجل فإني أخاف عليك منه. فتهاون به عقبة، فلما رأى الروم قلة من مع عقبة راسلوا كسيلة في أن ينضم إليهم، فقبل وجمع أهله وبني عمه وقصد عقبة، فقال له أبو المهاجر عاجله قبل أن يقوى جمعه، فزحف عقبة على كسيلة فتنحى هذا عن طريقه ليكثر جمعه، ولما كثر اتفق مع الروم فهاجموا المسلمين وقتلوهم جميعا. وكان في القيروان قيس بن زهير البلوي خليفة لعقبة فأراد القتال فلم يطعه الجيش، فاضطر إلى مبارحة القيروان والمسير إلى برقة والمقام بها. أما كسيلة فإنه جاء القيروان وامتلكها وآمن من فيها من أصحاب الأنفال والذرار من المسلمين واستولى على أفريقيا. المعرب: وما كادت أنباء الكارثة تذاع حتى نشبت ثورة عامة اشترك فيها البربر في كل مكان، واضطر العرب إلى الجلاء عن جميع المناطق التي فتحها عقبة وبينها القيروان أيضا، وعادت برقة الحد الفاصل للسيطرة العربية في أفريقيا. ولكن عقبة جعل من فتح العرب لأفريقيا شيئا محتوما، إذ أن التاريخ أقام الدليل المرة تلو المرة على أن مثل هذه النكسات لا تؤثر على قوة عسكرية ما زالت في دور النمو والحيوية. فالتصميم على استعادة الهيبة التي تفقد في النكسات يجعل من إعادة الاحتلال أمرا حتميا. سبق لي أن ذكرت أن الأسطول العربية في عهد معاوية أغار أكثر من مرة على جزيرة الصقلية، وتقول رواية غريبة أن المغيرين حملوا معهم ذات مرة أصناما من الذهب والفضة مرصعة باللآلئ. ولعل من المهم أن نشير إلى ما طرأ على العقلية العربية من تغير، بأن نقول بأن الخليفة بدلا من أن يحطم هذه الأوثان بعث بها إلى الهند، حيث ظن أن بيعها هناك قد يأتي له بثمن أفضل من أي مكان آخر. واستولى أسطول عربي في عام 672 على جزيرة رودس، وأمر الخليفة بإقامة جالية عربية في الجزيرة التي استعملها العرب قاعدة أمامية للهجوم على القسطنطينية، وكذلك قاعدة تهاجم منها المراكب العربية تجارة الروم في البحار. وظلت الجزيرة في أيدي العرب 8 سنوات، ثم عادوا فتخلوا عنها بعد وفاة معاوية. وشن العرب كذلك غارة على جزيرة كريت، ولا ريب في أنها كانت جزءا من العمليات الحربية ضد الروم. وعلى الرغم من اتساع العمليات التي جرت في عهد معاوية في الغرب ومن عمق أهدافها، إلا أن معظم ما حققته من تقدم كان مؤقتا، إذ ضاعت معظم المكاسب عند وفاته. ولا ريب في أن هذه النكسات إنما نجمت عن اتساع الميادين وعن فشل الحملة على القسطنطينية، ولو استخدمت القوة التي استنزفت في القسطنطينية في مكان آخر بعناية وحرص لكان في إمكان العرب أن يثبتوا أقدامهم في شمال أفريقيا، وكذلك كما سبق لي أن ذكرت في إيطاليا وإسبانيا. ومع ذلك كان العرب البدائيون قد تمكنوا قبل 20 عاما وفي خلافة عمر بن الخطاب من تحطيم إمبراطوريتي الروم والفرس في آن واحد. وهكذا فإن التقدم على جميع الجبهات أصبح شيئا مألوفا لديهم، ولم يعد العرب في أيام معاوية قطعانا من البدو الأفظاظ، بل أصبحوا يحكمون إمبراطورية ذات حضارة لكن الحماس الطاغية الذي شهدته سنوات الفتح الأولى لم يعد يقودهم إما إلى النصر أو إلى الجنة. وهناك سبب آخر أدى إلى عدم الإفادة من عمليات معاوية الحربية في الغرب، فلقد أسفرت الغارات الكثر التي شنت في عهده في البر والبحر إلى إضعاف كل مقاومة. فمهما حدث من نكسات في أفريقيا، فقد كان في مكانة العرب أن يبعثوا بقوات جديدة وأن يستعيدوا كل ما يفقدونه من أراض. ولو عاش معاوية أطول مما عاش لاحتفظ العرب برودوس ولاحتلوا صقلية احتلالا نهائيا، ولكن قدر للعرب أن يعودوا إلى التفرق بعد وفاته وإلى محاربة بعضهم بعضا في حرب أهلية دامت 12 عاما، توقف إبانها كل توسع نحو الغرب. وهكذا ضاعت ثمرة عمليات معاوية الحربية قبل أن يستأنف الهجوم في عام 690. وإذا كانت عمليات معاوية الواسعة في الغرب قد انتهت إلى نتائج غير ملموسة، فإن هذا لا يصدق بالنسبة إلى عملياته في الشرق. فلقد كان له في العراق قائدان عظيمان، أولهما المغيرة بن شعبة، القائد الخشن المتميز بالحيوية والشخصية القوية. ولم يكتفي كأميرا للكوفة في عهد معاوية بفرض الأمن والاستقرار في ذلك المجتمع الكثير الفوارق، بل دفع جيوشه إلى فتوحات جديدة في شمال فارس. أما القائد الثاني فزياد بن أبيه الذي أصبح يدعى الآن زياد بن أبي سفيان، وهو الأمير الذي اختاره معاوية للبصرة، والذي امتاز بالذكاء الذي يفوق ذكاء المغيرة. وقد تولى زياد قيادة الجيوش العربية في جنوب فارس، وتعاون القائدان تعاونا وثيقا ورائعا، ومات المغيرة عام 670، وكان معاوية قد قضى نصف الوقت المقدر له خليفة على المسلمين. وعندما اختار الخليفة زيادا لإمارة الكوفة بالإضافة إلى البصرة، نقل هذا مقر قيادته إليها، وأصبح مسؤولا عن جميع العمليات في فارس كلها. وكان العرب قد وصلوا إلى كش أو هندكوش أيام خلافة عثمان، ولكن حكمهم في تلك المنطقة التي أسماها العرب سجستان لم يستقر مطلقا، ولكنهم عادوا إلى التقدم شرقا في عهد معاوية، فوصلوا إلى كابل التي حاصروها، وتمكن العرب عن طريق مجانيقهم من فتح ثغرة في الأسوار، اندفعوا منها يشنون هجوما على المدينة لاقتحامها، ولكنهم فشلوا في تحقيق غايتهم. وعندما طلع صباح اليوم التالي تشجع حماة المدينة بدحرهم للهجوم العربي في اليوم السابق، ففتحوا أحد الأبواب وخرجوا منه يشنون هجوما مضادا على العرب. يتقدمهم أحد الفيلة الذي أصابه فارس عربي بجراح، وقد فشل الهجوم المضاد واضطر حماة المدينة إلى الانسحاب، ولكن الفيل الجريح سقط في بوابة المدينة، مما أدى إلى تعذر إغلاقها وإلى اقتحام العرب للمدينة فوق جثة الفيل. وقد ثارت كابل مرتين في عهد معاوية، ولكن الثورة كانت تخمد في كل مرة، ويعود العرب إلى تثبيت أقدامهم فيها. وقد أقامت جاليات عربية في أنحاء متفرقة من خراسان وسجستان، كما جند الخراسانيون كمتطوعين للدفاع عن المضايق الجبلية في جبال طوروس ضد الروم. ومات زياد ابن أبيه في عام 673، واختار معاوية ولده البالغ 25 من سنه عبيد الله ابن زياد أميرا على خراسان، وعبر عبد الله نهر سيحون في عام 674 على رأس قوة قوامها 24,000، حاصر بها مدينة بخارى التي كانت تحكمها خاتون زوجة خاقان الترك الكبير، واضطرت خاتون إلى مصالحة عبيد الله مقابل دفع الجزية. ونقل عبيد الله في عام 676 أميرا على البصرة، وخلفه في إمارة خراسان سعيد بن عثمان بن عفان. ونقضت بخارى العهد وثارت على العرب، ولكن سعيدا عاد فقطع نهر سيحون من جديد على رأس جيش أعاد احتلال المدينة لينتقل منها إلى سمرقند. ودارت معركة عنيفة خسر فيها سعيد إحدى عينيه، ولكنه تمكن من إخضاع المدينة وفرض الجزية عليها. وتقلص حكم العرب وراء النهر إبان فترة الحروب الأهلية التي تلت وفاة معاوية، تماما كما حدث في الغرب. ولكن العرب عادوا إلى التوسع من جديد بعد انتهاء هذه الحروب. وهكذا انتشر الإسلام إلى تركستان وأوزبكستان، اللتين تؤلفان الآن جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وقد أثمرت هذه الفتوحات وجود نحو من 20 مليونا من المسلمين في روسيا السوفيتية، ووصل العرب في الجنوب إلى منطقة تقع حول البنا ولاهور أو بانو ولاهور، وهي في منتصف الطريق بين كابول وملتان أو مولتان، واحتلوا في الوقت نفسه قندهار. وكانت سرية استطلاع عربية قد وصلت في أيام خلافة عثمان بعد عبورها مكران إلى حدود الهند، ويبدو أن قائد السرية قد حمل صورة سيئة عن تلك البلاد إذ وصفها للخليفة عثمان الذي سأله عن أحوالها بقوله: ماؤها وشل وثمرها دقل ولصها بطل، إن قل الجيش فيها ضاعوا وإن كثر جاعوا. وأدى هذا الوصف إلى تحريم عثمان على الجيوش العربية أي تقدم عبر صحراء مكران التي يسميها العرب بلاد القيقان. وعندما جاء معاوية ألغى ذلك الأمر، فوصلت جيوش العرب في إمارة زياد بن أبيه إلى السند وإلى دلتا النهر فيها، لكن فتح السند لم يكن قد كمل عندما توفي معاوية. وقد قدر للحروب الأهلية العربية أن تضع نهاية لأي توسع لعدة سنوات قادمة. ويتبين من هذا أن السنوات 20 التي قضاها معاوية خليفة للمسلمين امتازت بالنشاط الحربي الواسع، وكانت هذه الفترة أيضا مرحلة انتقالية. ففي خلافتي أبي بكر وعمر لم يكن هناك تخطيط عسكري من مقر القيادة العليا في المدينة، وصحيح أن الخليفة كان يوافق على كل زحف أو حركة إلى الأمام، ولكنه لم يكن يرسم خطة هذه الحركة، وكانت الجيوش وحدها أو القبائل في كل منطقة من المناطق هي التي تضج مطالبة بالاندفاع والزحف. ولكن كثيرا ما كان الخليفة يرفض الموافقة على تقدم جديد يلحف بطلبه القادة المحليون. يضاف إلى هذا أن الخليفتين الأولين لم يكونا مرغمين مطلقا على تأمين المال أو السلاح اللازمين للحرب، بل كانا يطلبان من الجيوش المحاربة أن تبعث لهما بالمال، وكانت كل حملة من الحملات تؤمن من الغنائم ما يكفي لإعداد الحملة المقبلة بالإضافة إلى مبلغ محترم يرسل إلى المدينة. ولكن عندما جاء معاوية إلى الحكم كان قد انقضى على وفاة النبي نحو 30 عاما، ولم يكن قد ظل على قيد الحياة من الصحابة إلا نفر قليل طعن في السن، وكان حماس الأيام الأولى العنيف والعاطفي قد أخذ يسير في طريق الذبول. وأدى مصرع عثمان وما تبعه من حرب أهلية بين علي ومعاوية إلى الكثير من خيبة الأمل. يضاف إلى هذا أن جمع المال والرقيق والجواري أدى إلى انحلال في الأخلاق وضعف في النشاط والحيوية، وقد ترهل فرسان العرب الفارعو الأعواد والصلبو الشكيمة، وأصبحت لمعظمهم كروش كبيرة. وأضحى معاوية في أخريات أيامه مترهلا، بحيث وجد نفسه مضطرا إلى الجلوس على المنبر عندما كان يخطب الناس. ولقد كان وقع الفتوحات العظيمة هائلا إلى الحد الذي دفع الفاتحين إلى اجتياح كل ما أمامهم دون مقاومة ودون تنظيم أو رواتب أو خطط أو حتى أوامر. ولا ريب في أن هذه الفتوحات تعتبر نذيرا للشعوب المتقدمة تقنيا في عصرنا هذا، والتي تعتمد في الدفاع عن أنفسها على التقدم العلمي بدلا من المعنوية الإنسانية. أما وقد أقيمت الإمبراطورية العظيمة فقد أصبحت في حاجة ماسة إلى التنظيم، ولم يكن عدد العرب الأقحاح القادمين من الجزيرة العربية كافيا لاجتياح العالم، وأصبح من الضروري تجنيد غير العرب كأبناء خراسان مثلا للقتال في الغرب، وتحتم استخدام نصارى الشام وأقباط مصر في الأعمال الحكومية، ونقل الهنود مع جواميسهم من السند إلى دلتا الفرات ودجلة، ونقل الفرس من مقاطعة فارس إلى أنطاكيا، ولم يكن في وسع إمبراطورية متعددة الأجناس يدين رعاياها بديانات مختلفة أن تؤلف شعبا واحدا منسجما ومخلصا له معنوياته القوية كالشعب الذي اندفع من الجزيرة العربية قبل نحو من ربع قرن. وهنا أخذ معاوية على عاتقه مهمة تنظيم هذه الإمبراطورية، ونحن نسمع في عهده لأول مرة عن وجود قوات للشرطة في الكوفة والبصرة، مما يشير عادة إلى وجود إدارة متحضرة. وأصبح القضاة ومديرو الخزانة وقادة الشرطة يعينون الآن في الأمصار تماما كما يعين الأمراء، ودشن معاوية في عهده أول خدمة للبريد كما حاول تنظيم الشؤون المالية، وإن لقي في هذا الأمر صعوبة فائقة من جراء الحقيقة الواقعة، وهي أن موظفي الخزانة في مصر كانوا يكتبون حساباتهم بالقبطية، وفي سوريا بالإغريقية، وفي المناطق الفارسية القديمة بالفارسية. وغدت مشكلة اللغة فعلا مشكلة ملحة، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح زياد ابن أبيه في عمله كأمير للعراق تحمله عناء تعلم الفارسية، فلقد أصبح لزاما على العرب إذا أرادوا الاحتفاظ بالسيطرة المطلقة على شؤون إمبراطوريتهم العظيمة أن يتعلموا. لكن البدو ظلوا ينظرون إلى التعليم على أنه شيء مخنث للنساء لا للرجال، فمثلهم العليا في الرجولة تتجسد في الضرب بالسيف والرمح وفي الجود وإكرام الضيوف وإغاثة المحتاجين، وكانوا يرددون دائما وهم على حق أن مزاياهم هذه هي التي فتحت هذه البلاد الشاسعة التي تؤلف الإمبراطورية. ولكن بينما كان الخليفة يواجه جميع هذه المشاكل، كان عامة العرب يرفضون الاعتراف بأن الاحتفاظ بالحماسة العنيفة التي حققت الفتوحات العظيمة بات متعذرا. وهكذا نرى عقبة بن نافع يندفع مسافة 1500 ميل مجتاحا الشمال الأفريقي كله ليصل إلى ساحل المحيط فيندفع فيه بفرسه، وكان هذا القائد يرى متجاهلا أصول الدبلوماسية أو قواعد التنظيم أو الإدارة والشؤون المالية أن مهمة العربي إعلاء كلمة الله ونشرها في عالم مشرك بقوة السيف أو سلطة الرمح مستخدما في مهمته هذه الجمال أو الخيل. وظلت موجة المد الخارجي مندفعة عبر نهر سيحون إلى سهوب آسيا الوسطى وعبر الممرات الجبلية في سلاسل هندوكوش إلى الهند حاملة معها هتاف الله أكبر، دون أن تدرك أن الزمن قد تغير وأن الحفاظ على الفتوحات التي تحققت يتطلب التنظيم والإدارة والجهازين القضائي والمالي. وقد أدى الافتقار إلى مثل هذا الأساس التنظيمي إلى ضياع هذه الفتوحات المرة تلو المرة دون أن تتوطد أقدام العرب فيها إلا بعد أن تم لهم بناء الجهاز الحكومي الفعال. وكان عهد معاوية فترة انتقال من ناحية أخرى أيضا، ولعل القارئ يذكر أن الهدف الذي وضعه عمر بن الخطاب نصب عينيه إقامة عنصر عربي متفوق متخصص في الحكم والحرب يعيش منعزلا في القواعد العسكرية الكبيرة التي أقيمت له في مختلف الأمصار بعيدا عن الاختلاط بالشعوب المحلية. وكان دور الشعوب المحتلة في هذه الإمبراطورية العربية العمل وتأمين الدخل اللازم لنفقة الحكومة ونفقات الجيوش العربية. وقد حظر عمر على العرب امتلاك الأرض رغبة منه في الحفاظ على هذا النظام. ملاحظة: رسم المؤلف هنا صورة مضللة كل التضليل للحكم العربي في عهد الخلفاء الراشدين، إذ صور هذا الحكم تصويرا نازيا يمثل النظام الجديد الذي اختاره هتلر لأوروبا، فالعرب شعب سيد ومتفوق وواجب الشعوب المحتلة العمل لتأمين الغذاء والمال للشعب السيد وحكومته. حقا إنها صورة مضللة كل التضليل، فعمر بن الخطاب سار في حكمه كما يعترف المؤلف نفسه على هدي القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متمسكا أشد التمسك بأحكامهما. والدين الإسلامي يقول صراحة ودون أي مواربة أن لا فضل لعربيا على أعجميا إلا بالتقوى، ومن هنا يعدم أداء التفوق العنصري، وإنما هناك تفوقا في التقوى والصلاح والتدين. وكان في مكانة غير المسلمين من أبناء سوريا أو العراق أو مصر أو فارس من غير العرب طبعا أن يتخلصوا من الجزية إذا اعتنقوا الإسلام، وبذلك لا يبقى هناك تمييز للعرب عليهم. يضاف إلى ذلك أن الجزية لم تكن تفرض على غير العرب بل على غير المسلمين، ومن هنا يتبين أنها فرضت على القبائل العربية التي تدين بالنصرانية في سوريا والعراق كبني تميم واللخميين والغساسنة. وعلى هذا تكون الصورة التي رسمها المؤلف مضللة كل التضليل المعرب. وعندما جاء معاوية إلى الحكم في عام 660 أخذ النظام الذي وضعه عمر يسير في طريق الزوال شيئا فشيئا، فلقد شرع العرب في تملك الأراضي الواسعة في منطقة البصرة أو في مناطق فارس، ولقد سبق لي أن أشرت إلى أن عمرو بن العاص كان يملك مزرعة في منطقة بئر السبع، ومن المحتمل أن يكون عدد العرب الذين استوطنوا مصر أقل منهم في أي مكان آخر، نظرا لأن ما امتازت به منطقة الدلتا من رطوبة لا يتفق مع أحوالهم الصحية، لكن عدد الأقباط الذين تحولوا إلى الإسلام أخذ في التزايد مع مضي السنين، وكان هؤلاء يصبحون بعد إسلامهم مساوين للعرب، فأخذوا يحاولون تحقيقا لمطامحهم الاجتماعية أن يغدو عربا في كل شيء، إلى أن أصبح اسم الأقباط لا يطلق إلا على المسيحيين. ومن هنا يصح القول بأن فكرة العرب كعنصر حاكم فاتح أخذت تضعف في جميع أرجاء الإمبراطورية شيئا فشيئا، ولا سيما في الإمبراطورية المختلفة الأجناس التي حكمها الخلفاء والسلاطين. ملاحظة: رسم المؤلف صورة مضللة هنا، إذ أراد أن يظهر أن كل من اعتنق الإسلام كان بدافع الانتهاز والتقرب من الحاكمين والتساوي بهم، وهو قول خطأ كل الخطأ، إذ لو صح دافع الانتهاز لانقلب المسلمون على دينهم في البلاد التي خضعت لغير الإسلام، أو لتحول جميع الأقباط إلى مسلمين طيلة 13 قرنا من الحكم الإسلامي. المعرب: وعلى الرغم من الخدمات العظيمة التي حققها معاوية للعرب، فإنه فشل فشلا ذريعا في اختيار خليفة صالح لهم يقبلونه جميعا، وكانت مسألة الخلافة من المشاكل المعقدة للغاية التي واجهت الإسلام منذ البداية، وكان المبدأ الوحيد الذي أقر به العرب إلى حد ما في البداية هو أن يختار الخليفة بإجماع أهل المدينة، لكن عاصمة الإمبراطورية انتقلت الآن من المدينة إلى دمشق، وتحولت الأولى إلى مجرد بلدة إقليمية، وهكذا لم تعد السابقة الوحيدة المعروفة والمقبولة سهلة التطبيق. وإذا كان ثمة من نظام معروف عند العرب فهو أن يختار الحاكم من أكثر أعضاء الأسرة الحاكمة كفاية، فقد كانت هذه هي الطريقة المتبعة في اختيار رأس القبيلة، ولكنها كانت تؤدي أيضا وفي أحايين كثيرة إلى خصومات وصدامات مسلحة. يضاف إلى هذا أن الصراع الدامي بين بني هاشم وبني أمية كان لا يزال في أوجه، بحيث أن أي محاولة لاختيار خليفة من قريش كلها كانت ستؤدي حتما إلى حرب أهلية، وكان من الواضح أن اتباع الأسلوب العصري في انتخاب على مستوى الأمة كلها مستحيل في مجتمع تسوده الأمية ويتفرق أبناؤه على مثل هذه المنطقة الواسعة. على أي حال، أعتقد أن الانتخابات العامة لا تصلح للعرب حتى اليوم، لأنهم انفراديو الشخصية لا يخضعون طوعية حتى لقرارات الأكثرية، فالديمقراطية الغربية لا تصلح مطلقا كشكل من أشكال الحكم لشعب يصر على التمتع بحريته الشخصية، بل تصلح للشعب المستعد للتضحية بجزء من حريته لمصلحة المجموع والنظام. يضاف إلى كل هذه التعقيدات أن معاوية كان يخشى ولا شك من أن يؤدي اختيار هاشميا للخلافة بعده إلى أن يستهل هذا الهاشمي حكمه بإزالة كل مرشح محتمل من الأمويين من الوجود، ولهذا رأى معاوية أن الاختيار يجب أن يظل محصورا في بني أمية، بشرط أن يظهر اختياره بأنه اختار أفضل مرشح من قريش، ولكنه اختار بدلا من ذلك ولده يزيد المعروف بالطيش والتنكر للدين، وكان لهذا الاختيار سيئات عدة من وجهة النظر العربية، وأول هذه السيئات أن هذا الاختيار وعدهم بحاكم عاجز، إذ أن شخصية يزيد كانت معروفة لهم جميعا، وثانية هذه السيئات أن اختيار يزيد يهدد العرب بإقامة نظام الملكية الوراثية، وهو نظام يتناقض مع الروح العربية القديمة ومع الأحاسيس الدينية الإسلامية، وكان لعوامل الغيرة الجغرافية أثرها أيضا، فقد نقمت المدينة على الحكم بسبب نقل العاصمة إلى دمشق، وكان فيها المرشحون الصالحون الذين يستطيعون إقامة مركز الخلافة في مدينة الرسول ثانية، وكان علي في عهده القصير قد جعل من الكوفة عاصمة له، وكانت هذه المدينة المتقلبة الجياشة بالفتن لا تزال تحلم بأن تصبح عاصمة الإمبراطورية، وأخيرا كان المسلمون الصادقون الواعون لا يزالون يعتبرون الخليفة أمير المؤمنين والخليفة المقدسة لرسول الله، ولذا كانوا يطلبون منه أن يكون متفوقا على جميع المسلمين في دينه وتقاه، وبدا لهم اختيار شاب متلاف فاسق كيزيد، نشأ في أحضان الترف وفي ربوع دمشق اللاهية شيئا يقرب من الكفر، وكان معاوية مدركا كل الإدراك للعقبات التي تقف في طريق ولده لتولي الخلافة، فعزم على التغلب عليها بأقصى ما يستطيع من جهد، وراح يتشاور سرا مع عماله في الأمصار والأقاليم، ويحاول بما نسميه اليوم بوسائل الدعاية والإعلام تحسين سمعة يزيد عند عامة الناس. وتحقيقا لهذه الغاية أوفده إلى الجيش الذي يحاصر القسطنطينية رغبة منه في أن ينال فضل الاشتراك في الجهاد. وقدم معاوية في بعض الحالات رشاوى نقدية لتخفيف حدة المعارضة لولاية يزيد. وأخيرا صدرت التعليمات إلى أمراء الأمصار في عام 676 بأن يؤلفوا وفودا كل في منطقته تصل إلى دمشق لتطلب في الظاهر من الخليفة اختيار ولده وليا لعهده. وعندما وصلت الوفود إلى العاصمة وافق معاوية على تلبية طلبهم وأعلن ولده يزيد وليا لعهده، وسرعان ما تبين أن المدينة ستكون أكثر مدن الإمبراطورية معارضة لخلافة يزيد، فقرر معاوية تبعا لذلك أن يمضي بنفسه إليها ليضمن عن طريق شخصيته ومكانته تحقيق النجاح في اختيار ولده لولاية العهد. ووصل أخيرا إلى المدينة تحيط به ثلة من الحرس تضم 1000 فارس، وسرعان ما وجد أن قادة المعارضة أنفسهم يطمعون جميعا في الخلافة، وكان الحسين بن علي أول هؤلاء، إذ أن أخاه الحسن كان قد انتقل إلى رحمة الله، وكان هناك أيضا عبد الله بن الزبير الذي استشهد أبوه في معركة الجمل بعد أن كان ينافس عليا على الخلافة، وكان هناك أيضا عبد الرحمن النجل الأكبر الباقي على قيد الحياة لأبي بكر، وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب. وما كاد معاوية يصل إلى المدينة حتى كان هؤلاء المعارضون جميعا يغادرونها إلى مكة، أما من تبقى من أهل المدينة فيها فقد بايعوا يزيد. وتذرع معاوية برغبته في أداء العمرة فسافر إلى مكة حيث حاول أن يقنع الناس هناك بالموافقة على بيعة يزيد، وعندما اتصل بعبد الله بن عمر بن الخطاب رد هذا بأنه كان ثمة خلفاء قبل معاوية وكان لكل منهم أبناء لا يقلون فضلا عن أبناء معاوية، ولكن آباءهم لم يختاروهم لخلافتهم. وكان رد عبد الرحمن بن أبي بكر أكثر عنفا وشدة، إذ أعلن بصراحة معارضته لبيعة يزيد، وذلك لأن اختيار الخليفة قضية تتطلب إقرار عامة الناس. وكان عبد الله بن الزبير أشد عنفا في رفضه البيعة ليزيد، واضطر الخليفة أخيرا إلى العودة إلى دمشق دون أن يأخذ البيعة ليزيد من منافسه. ملاحظة: اختصر المؤلف أشد الاختصار قصة بيعة يزيد، وقد دفعه اختصاره هذا على الغالب إلى مخالفة الروايات الصحيحة، وأرى أن أسرد هنا الرواية مختصرة كما وردت في التواريخ الإسلامية. كان المغيرة بن شعبة أول من اقترح بيعة يزيد، إذ دخل على يزيد فقال: لقد ذهب أعيان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذو أسنانهم، وإنما بقي أبناؤهم وأفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة، ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال يزيد: أو ترى ذلك يتم؟ قال: نعم. فأخبر يزيد أباه بما قال المغيرة، فأحضره معاوية وسأله عما قال ليزيد، فقال: لقد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان، وفي يزيد منك خلف، فعقد له، فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منك، ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي بذلك؟ قال: أكفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد أهل البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك وترى ونرى. وجاء وفد الكوفة إلى دمشق أول من جاء، وزين الوفد لمعاوية بيعة يزيد، فقال: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم، فرجعوا. وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد، وأرسل إلى زياد أمير البصرة ليستشيره، فأشار عليه هذا بالتأودة وعدم العجلة، فقبل منه معاوية. فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة ليزيد، فكتب إلى مروان بن الحكم أمير المدينة يقول له: إني كبرت سني ودق عظمي، وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم، فقالوا أصاب ووفق، وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب، فذكر يزيد، فقام مروان فيهم فقال إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يألو، وقد استخلف ابنه يزيد. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال ما الخيار أردتم لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل، وأنكر ذلك الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. فكتب مروان إلى معاوية بذلك، وتمكن معاوية من ضمان البيعة لولده من أهل العراق والشام، ثم سار إلى الحجاز في ألف فارس. فلما دخل المدينة خطب الناس، فذكر يزيد فمدحه فقال ومن أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه، وما أظن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تشتث أصولهم، وقد أنذرت إن أغنت النذر. وكان المعارضون قد تركوا المدينة إلى مكة، فخرج معاوية وقضى بها نسكه، ثم جمعهم، وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذي يخاطبه ابن الزبير. فقال لهم معاوية قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما كان منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم، وأردت أن تقدموه باسم الخلافة، وتكونوا أنتم تعزفون وتأمرون وتحبون المال وتقسمونه، لا يعارضكم في شيء من ذلك. فقال ابن الزبير نخيرك بين ثلاث خصال، فقال اعرضها. قال تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض ولم يستخلف أحدا. فارتضى الناس أبا بكر. قال معاوية ليس فيكم مثل أبي بكر. قال عبد الله وإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر. جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا بني أبيه. قال معاوية هل عندكم غير هذا؟ فقالوا لا. قال فإني أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس، فأحمل ذلك فأصفح، فإني قائم بمقامة، فأقسم بالله لئن رد علي أحد منكم كلمة في مقام هذا لا ترجع إليه كلمة حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين مع كل واحد سيف، فإن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما. ثم خرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يبت بأمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم الله، فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر. ثم ركب راحلته وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام. ويروى أن ابن عمر قال لمعاوية أبايعك على أن أدخل فيما تجتمع عليه الأمة، فوالله لو اجتمعت على جيش لدخلت معها. المعرب. توفي معاوية عام 680، وكان قد احتفظ لمدة تزيد على 50 عاما ببعض شعرات النبي وقلامة أظفاره، وعندما شعر بدنو أجله أوصى بأن تجعل في فمه وعينيه وأن يلبس عباءة كان رسول الله قد أعطاه إياها، ثم قال افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. وهكذا انتهى عصر الفتوحات العربية العظيمة. ففي أقل من 50 عاما تمكن بدو الجزيرة العربية من أن يقيموا أعظم إمبراطورية عرفها العالم آنذاك، ومن أعظم الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ، ولم تسبق لأية إمبراطورية بمثل هذه الضخامة وذاك الاتساع أن أقيمت في مثل هذا الوقت القصير، باستثناء إمبراطورية الإسكندر الكبير التي ما لبثت أن تمزقت عند موته. أما الإمبراطورية العربية فقد قدر لها أن تعمر وهي كاملة زهاء 2.5 قرن، وأن تطول مدة تقلصها زهاء 7 قرون. ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بينها وبين إمبراطورية الإسكندر التي كانت تشغل تقريبا البلاد التي شغلتها إمبراطورية العرب. فهناك من ناحية واحدة على الأقل مفارقة غريبة كل الغرابة، إذ أن إمبراطورية الإسكندر مدينة بوجودها إلى شخصية رجل واحد تعتبر فوق المستوى العادي للإنسان. ولقد قيل من الناحية الأخرى أن العرب أقاموا إمبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم منهم. ملاحظة: أنا لا أفهم معنى هذا التعبير مطلقا، ولا أستطيع أن أقبل هذه المقارنة على النحو الذي صيغت فيه. فكما أن إمبراطورية الإسكندر مدينة بوجودها إلى شخصية رجل فرد هو الإسكندر، فإن الإمبراطورية العربية مدينة بوجودها إلى شخصية النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذ تمكن من توحيد العرب وجمع شملهم تحت راية الإسلام، وأبدلهم بنور الإيمان أشخاصا آخرين حملوا كلمة الله لينشروها في العالم. فكانت تلك الفتوح العظيمة التي لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل. ولعل الفرق الجوهري الذي فات المؤلف أن يذكره هو أن إمبراطورية الإسكندر انهارت فور موته، لأنه لم يحمل للعالم رسالة كرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إمبراطورية العرب فقد ظلت قرونا طويلة لأنها اتصلت برسالة محمد وكانت تجسيدا لها، ولم تضعف هذه الإمبراطورية وتصب بالانهيار إلا بعد أن ضعف الإسلام في قلوب المسلمين المعرب. وكانت الفتوح العربية فريدة في نوعها من ناحية أخرى، فقبل أن تبدأ هذه الإمبراطورية كانت الدولتان العظيمتان في العالم آنذاك تنظران إلى العرب نظرة الإزدراء. ولقد عاشت اليمن فترة مستعمرة حبشية ثم عادت فأصبحت مستعمرة فارسية، وكان الأميران العربيان الوحيدان اللذان يستحقان حمل هذا الاسم في الجاهلية خاضعين بدورهما لإمبراطوريتي الروم والفرس. ولم يكن للعرب شأن يذكر في ميدان الحرب في أيام الجاهلية، وكان الروم من الناحية الأخرى أشهر مقاتلين في تلك الأيام، وترجع شهرتهم حتى إلى الأيام التي سبقت مجيء الإسكندر وفتوحه العظيمة. ولقد تطلب بناء الإمبراطورية الرومانية قرونا طويلة من عمر الزمن، وكانت فرنسا أقوى الدول الأوروبية قبل مجيء نابليون بأمد طويل. أما العرب فكانوا فريدين في هذه السرعة التي تشبه سرعة العواصف، والتي سار فيها مد فتوحاتهم بادئا من لا شيء. ولقد غيرت السنوات الخمسون التي انصرمت بين عامي 630 و680 خريطة العالم حقا، ولم يبقى على هذه الخريطة من المعالم القديمة شيء. ولقد وصف البحر المتوسط في العهود القديمة بأنه حوض روماني، إذ كان قلب إمبراطورية الرومان ومركزها الحساس، وكان الوسط الذي يرتحل فيه الرومان من مصر إلى مصر ومن إقليم إلى إقليم، وكان الساحل الشمالي لأفريقيا جزءا من العالم الذي يضم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وكان الشرق يبدأ عند الحدود الفاصلة بين روما وفارس، وهي الحدود التي تقوم الآن بين سوريا والعراق. وجاءت الفتوح العربية فجزأت البحر المتوسط إلى جزئين شمالي وجنوبي، وعلى الرغم من أن بلدان الإمبراطورية العربية لم تكن مأهولة بشعب واحد، وعلى الرغم من أن الشمال الأفريقي يختلف اليوم اختلافا كبيرا عن الجزيرة العربية، فإن الفتوح العربية فرضت كشكل ظاهري على الأقل طريقة الحياة نفسها على جميع البلاد الممتدة من فارس وحتى من الهند إلى مراكش، وهي الطريقة التي ندعوها اليوم بالطريقة الشرقية. وقد يكون من الصعب علينا أن ندرك أن شعبا واحدا كان يسكن الجزائر ومراكش في قارة أفريقيا وإسبانيا وإيطاليا في أوروبا. ملاحظة: نحن نختلف مع المؤلف تمام الاختلاف في موضوع ما يقوم بين الجزيرة العربية والشمال الأفريقي من فروق أو تباينات، فهو يصفها بأنها كبيرة للغاية، ولكننا لا نرى أنها تزيد بأي حال على الفروق التي تقوم بين أهل اسكتلندا مثلا وأهل ويلز، أو بين أهل ولاية نيويورك وولاية شيكاغو، أو بين بافاريا وبروسيا في ألمانيا. فاللغة واحدة والعادات واحدة تقريبا، والتاريخ واحد إلى حد كبير بالإضافة إلى وشائج الدين والدم والأماني والأهداف. وما قول المؤلف إلا صورة من صور محاولات الاستعمار لإيجاد الفرقة بين أبناء الشعب العربي الواحد المعرب. وهناك ظلال عدة من المعاني لكلمة عظيم، إلا أننا على العموم نربط بين هذه الصفة وبين شيء أكثر من مجرد الحجم، ونحن نتحرى دائما عن المزايا الروحية أو المعنوية التي في إنسان أو في عمل نود أن نطلق عليه صفة العظمة. وقد قدر للمسلمين بعد انتهاء الحروب الأهلية أن يستأنفوا فتوحهم وأن يوطدوا أقدامهم في الشمال الأفريقي، ثم يحتلوا إسبانيا ويغزو فرنسا وإيطاليا ويسيطر على مالطا وصقلية. لكن هذه العمليات العسكرية لم تعد كما كانت عمليات عربية صرفة، فلقد أصبحت الإمبراطورية متعددة الأجناس والعناصر، ولم تعد صفة العظمة تطلق على هذه العمليات لأنها لم تعد مستوحاة من ذلك الإخلاص العاطفي العميق العنيف الذي رافق فتوح العرب في 50 سنة الأولى. الذيل. لن يستطيع إنسان أن ينكر أن الأحداث التي شرحتها في هذا الكتاب قد بدلت تاريخ العالم، ولقد أثرت أيضا تأثيرا عميقا على حياتنا، وما زالت تؤثر مثل هذا التأثير حتى يومنا هذا. ولقد أدى إهمالنا لتاريخ هذه الأحداث إلى الحيلولة دون تفهمنا، ومن ثم دون معالجتنا معالجة حكيمة لعلاقاتنا مع العرب خاصة ومع المسلمين عامة. ولهذا فإن من المجدي أن نلخص بعض العبر التي نستقيها من هذه الأحداث ومن رواية تاريخها. تستمد الطريقة الإسلامية في الحياة جذورها من مصدرين رئيسيين، أولهما رسالة محمد نفسه، والآخر عادات العرب في القرن السابع. ولعل أسهل طريقة نتبعها في تحقيقنا هذا أن نبحث في الموضوعات المختلفة، وأن نتفحص كيف تأثر كل موضوع منها بهذين المصدرين اللذين ذكرتهما. العلاقات الاجتماعية. يبدو لنا بصورة عامة أن النبي كان إنسانا كريما، ولقد أثر بعطفه على الفقراء والمحتاجين والضعفاء، وبانصرافه عن المال وحبه للأطفال وحرصه على النظافة وحثه الناس عليها على الطريقة الإسلامية في الحياة تأثيرا كبيرا. فهناك في المجتمع العربي شعور بالرقة والحنان والعطف لا يفهمه المجتمع الأوروبي. وكانت طريقة العرب في الحياة في القرن السابع من الناحية الأخرى قاسية قد تصل في قسوتها حدود الفظاعة. وقد أدى الافتقار إلى أي شكل من أشكال الحكم المركزي إلى أن يتولى أقرباء المجني عليه أو المجني عليه نفسه عقاب الجنات. ولعل الثارات الدموية أكثر أمثلة هذا الشكل من أشكال القضايا بروزا وظهورا، فلم تكن هناك شرطة أو قوانين أو قضاة يتولون معاقبة القتلة، ولهذا كان أقرباء القتيل يحاولون أن يثأروا بقتل القاتل، فإن تعذر عليهم الوصول إليه فيقتل أحد أقربائه، وينطبق القانون نفسه على الجنايات الصغرى والجنح كالإصابات بالجراح أو بالضرب أو السرقات. وقد أدى هذا النظام من الثأر إلى الكثير من الأعمال الوحشية الفظيعة كما سبق لنا أن رأينا في أحداث هذا الكتاب. وقد أقامت معظم الدول الإسلامية منذ القرن السابع وفي مختلف العهود أنظمة قضائية فعالة، ونظمت فرق الشرطة، مما أفقد عمليات الثأر الشخصي ضرورتها. ولكن فكرة الثأر لا تموت بسهولة، وإذا شئنا التوسع في القول أمكننا القول بأن حق الثأر أو واجبه على الأصح قد بقي برغم جميع الإصلاحات الحديثة، إذ أنه بات نتيجة جميع هذه الجذور القديمة مبدأ أخلاقيا يعترف به. ولعل هذه الناحية كما يبدو لي هي إحدى نواحي التوجيه التي تختلف فيها المسيحية اختلافا بينا عن الإسلام. فليس ثمة من توجيه للمسيحيين بأن يقابلوا الإساءة بالإساءة، أما في الإسلام فإن حق الثأر مشروع، بل إنه يعتبر في بعض الحالات واجبا أخلاقيا. ملاحظة: لا أدري من أين استقى المؤلف هذا الانطباع الخاطئ، إذ أن من القواعد الإسلامية التي يتعلمها المسلم منذ نعومة أظفاره الحض على مقابلة الإساءة بالإحسان لا بالإساءة كما يزعم المؤلف. والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مملوءان بالآيات والأحاديث التي تحض المسلمين على العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان، ولا حاجة بي إلى تعدادها أو البحث فيها لأن هذا المجال ليس مجالها. ومن الخصال الكريمة التي يحض عليها الإسلام العفو عند المقدرة، وهو أعظم ضروب العفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. المعرب. وقد سبق لي أن قلت أن النبي كان في حياته أكثر تأثرا باليهودية منه بالنصرانية. ملاحظة: أخطأ المؤلف أشد الخطأ في قوله هذا، فالإسلام جاء مكملا للرسالات السماوية ومبشرا ونذيرا، والمسيحية هي آخر هذه الرسالات قبل الإسلام، ولذا لا يجوز القول بأن النبي كان أكثر تأثرا باليهودية منه بالنصرانية، ولا سيما أن المسيحية نفسها تعتبر العهد القديم أي التوراة جزءا من أساسها الديني. ولعل خطأ المؤلف يظهر أوضح ظهور في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. كما أن ما ورد في القرآن الكريم عن عيسى ابن مريم عليه السلام لا يقل إن لم يزد عما ورد عن موسى أو إبراهيم عليهما السلام، فكلهم من الأنبياء والمرسلين الذين يجلهم الإسلام ويحترمهم كل احترام. المعرب. يضاف إلى هذا أن عرب القرن السابع كانوا ولا شك يعيشون في الأوضاع الاجتماعية التي عاش فيها العبرانيون أيام العهد القديم من التوراة، ولقد كان إبراهيم وموسى النبيين المحترمين عندهم، وكان احترامهما يعادل إن لم يفق احترامهم لعيسى. والعهد القديم يضم الأفكار التي آمن بها العرب كالعين بالعين والسن بالسن أو واجب قتل الكفرة والمشركين، وكانت محبة الجار وكراهية العدو قاعدتين أخلاقيتين مقبولتين عند العبرانيين القدامى وعند عرب القرن السابع للميلاد. وقد أوحى المجتمع العربي في القرن السابع للمسلمين أيضا بمشاعر قوية من الالتزام العائلي، وهو رأي له حسناته وسيئته، وإن كان غريبا كل الغرابة على الغرب المعاصر. فعلى الأسر في المجتمع الإسلامي أن تعنى دائما بالعجزة من رجالها وباليتامى والمعتوهين وحتى بالفاشلين والخائبين. ويختلف المجتمع الإسلامي في هذه الناحية اختلافا بينا عن المجتمع الغربي الحديث الذي ينظر إلى الأقارب عادة نظرته إلى معارف غير محبوبين، والذي يترك العجزة أو المصابين عادة إلى أقدارهم أو إلى رعاية المؤسسات العامة. وإذا لم يكن المجتمع الإسلامي قائما على أساس الدولة التي تعنى بالخير العام للناس، فإنه قائم على الأقل على نظام الأسرة التي تعنى بخير أفرادها والتي ترعاهم حتى لو لم يكونوا يستحقون هذه الرعاية. لكن الوفاء للأسرة ينطوي على بعض السيئات، إذ يغري موظف الدولة على سرقتها أو على قبول الرشا ليؤمن مثلا لأطفاله تعليما صالحا أو ليضمن لأمه العجوز العناية الطبية اللازمة. ملاحظة: حقا إنها فكرة في منتهى السخف، فالرشوة أو السرقة تتعلقان بأخلاق الموظف الشخصية لا بأي شيء آخر، وإن كانت الدوافع المادية تترك أثرا. ولكن المؤلف كما يبدو نسي أن هناك أموال الزكاة التي نص عليها الإسلام، وأن هذه الأموال تنفق على المحتاجين والمساكين سواء كانت العلاقات العائلية تفرض التزاماتها أم لا تفرضها. ولعل سخف رأي المؤلف يبدو من الحقيقة الواقعة، وهي أن السرقات والرشا توجد حتى في أكثر البلاد تنظيما لشؤون اشتراكية الطب والتعليم، ولا يخلو منهما أي مجتمع من المجتمعات مهما كان عظيما في تقدمه. المعرب. وكان النبي ميالا إلى النساء. ملاحظة: سبق لي أن دحضت هذا الزعم الغربي المألوف في تعليق سابق بينت فيه أسباب تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المعرب. ولذا فقد سمح الإسلام لأتباعه بالزواج على ألا تتعدى الزيجات أربعا، كما سمح باقتناء الجواري، ولما كان عدد الذكور يعادل عدد الإناث في كل مجتمع، فإن من المستحيل بحكم الواقع أن يتمكن غالبية الرجال من الزواج بأكثر من واحدة. وإزاء هذا التسامح كان النبي صارما كل الصرامة في عقاب العلاقات الجنسية غير المشروعة، فعقوبة الزنا عادة هي الموت. وهناك عقوبات أخرى وضعت للغزل غير المشروع والتهتك، ولا ريب في أن هذا الاسترخاء الراهن في العلاقات الجنسية في العالم المسيحي يثير تقزز المسلمين الصالحين ورعبهم. ومن هنا يتبين أن أتباع كلتا الديانتين ينظرون إلى الآخرين نظرة الاتهام باللا خلقية في الناحية الجنسية. ملاحظة: يبدو أن المؤلف لم يفهم حقيقة النص على تعدد الزوجات في الإسلام، فالدين لا يبيح هذا التعدد بصورة إطلاقية حرة من كل قيد أو التزام، فهو يبيح للمسلمين الزواج بأربع بشرط العدل بين الزوجات في كل شيء، وهو يحدد الزواج بواحدة إن تعذر العدل، وهو متعذر بالنسبة إلى أغلبية الناس بحكم الغريزة والعاطفة. وقد أباح الإسلام هذا التعدد لمعالجة كثير من المشاكل الاجتماعية والحالات الجنسية الشاذة التي لا أريد الخوض فيها الآن، ولا أظن أن المؤلف يختلف معنا في أن الزواج بأكثر من واحدة في حالات مقيدة ومشروطة خير لمنفعة المجتمع وكيان الأسرة من العلاقات الجنسية غير المشروعة. أما بالنسبة إلى الجواري وهن الأسيرات في أيام الحروب، فإن السماح بالعلاقة المشروعة منهن بالنسبة إلى تلك الأيام أحفظ لسلامة المجتمع من تقييدها شرعا، لتنطلق الغرائز التي لا سبيل إلى التحكم فيها حرة بصورة غير مشروعة. المعرب. الحكم. سبق لي أن بينت أن حقيقة جمع النبي بين السلطتين المدنية والدينية قد أدت إلى خلاف جوهري بين الدولتين الإسلامية والمسيحية، ولقد ظل الحكام المسلمون طيلة التاريخ الإسلامي وإلى ما قبل 40 سنة فقط يجمعون عادة بين هاتين السلطتين، وقد أدى هذا النظام إلى تجنب الصراع بين السلطتين، ولكنه في الوقت نفسه مكن الحاكم من أن يستخدم ضد خصومه السياسيين تلك العقوبات التي وضعها النبي للمرتدين. ولعل من أعقد المشاكل التي تواجه غير المسلمين عند تفكيرهم بأوضاع البلاد الإسلامية أن النبي لجأ إلى استخدام الاغتيال ضد أعدائه، ولما كان كل ما فعله النبي يعتبر سنة صحيحة، فإن بعض الساسة يجدون المبرر للخلاص من خصومهم بهذا الأسلوب نفسه. ملاحظة: مغالطة واضحة من المؤلف إذ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بسماحه بالاغتيال السياسي ناسيا أو متناسيا أن النبي كان القاضي الأكبر للمسلمين، فإذا كان قد أمر أتباعه بقتل هذا أو ذاك من المرتدين أو المشركين أو أعداء المسلمين، فإن أمره هذا حكم قضائي وتنفيذه لا يعتبر اغتيالا، وإنما هو إيقاع لعقوبة أو قصاص، ومن هنا لا يكون من حق الحاكم أن يفعل ما فعله رسول الله، ولا سيما إذا لم يكن الحكم إسلاميا في كل شيء. المعرب. ولم يكن محمد كما رأينا نبي قومه فحسب، بل كان حاكمهم أيضا، وقد قضى القسم الأكبر من حياته في صراع مرير سعيا وراء البقاء في مختلف الميادين الأخلاقية والسياسية والعسكرية، وكان أتباعه يطيعونه في مثل هذه الظروف الخطيرة الرجراجة طاعة عمياء، لأنهم يعتقدون أن كل ما يقوله أو يفعله إنما هو من عند الله. وقد حاول خلفاؤه الأوائل كما سبق لنا أن رأينا كل ما في وسعهم لاتباع سنته سواء في أسلوب حكمه أو في طريقة حياته الخاصة، ونتيجة لهذه السابقة الأولى أظل الحكم الإسلامي مفردا كما كان الوضع في أيام النبي وخلفائه الأوائل. ملاحظة: لم يكن الحكم الإسلامي مفردا قط، وإنما كان شورى دائما سواء في عهد النبي أو في عهد خلفائه الأوائل، ولم يكن النبي أو أبو بكر أو عمر يستأثرون بالقرارات التي تتناول الشؤون العسكرية أو السياسية أو القضائية، وإنما يشاورون فيها أهل الشورى، ولذا لا يمكن أن تطلق على الحكم الإسلامي صفة الأوتوقراطية التي يطلقها المؤلف عليه. المعرب. ولكن على الرغم من أن أبا بكر وعمر كانا حاكمين مفردين، فإنهما لم يكونا من الطغاة المتكبرين الذين يعيشون في عزلة عن رعاياهم، فلقد كان من السهل كل السهولة الوصول إليهما، وكانا ديمقراطيين ينظران إلى الرعية نظرة الأب إلى أولاده. وعلى هذا فالحاكم الإسلامي مفرد ولكنه ممنوع من الاستبداد بتقليد قوي من مشاعر العطف والأبوة. وقد سبق لي أن أشرت إلى الصعوبات التي واجهها المسلمون في اختيار خلفاء رسول الله، ولم يكن العرب يعترفون قط بالوراثة أساسا كافيا للخلافة، فهم عند اختيارهم لشيوخهم القبليين العاديين يراعون أن يكون الشيخ عادة أكثر أبناء الأسرة الحاكمة كفاية وقدرة، أما في اختيار الخليفة فقد اتبعوا الطريقة الطبيعية جدا في الاختيار، وهي أن يكون أكثر المسلمين صلاحا للمنصب، وقد روعيت هذه الطريقة ولو من ناحية نظرية في اختيار الخلفاء الأربعة الأوائل. وأدت صعوبة اختيار الأصلح في الواقع وما نجم عن هذه الطريقة من تهديد بالحرب الأهلية إلى اتباع طريقة اختيار البكر في الأسرة الإسلامية الحاكمة الأخيرة، لكن العرب على أي حال لم يقبلوا قط مبدأ خلافة الابن البكر لأبيه خلافة رتيبة أي أوتوماتيكية. ولعل من الغريب أن لا سابقة لفكرة تولي مجموعات من الرجال الحكم، سواء كانت هذه المجموعات وزارات أو برلمانات أو لجانا في التاريخ العربي، ففكرة الحكم عندهم تتجسد دائما في رجل واحد، ومن الواجب أن يكون هذا الحاكم دائما متواضعا خيرا تقيا كريما ويسهل الوصول إليه، ولا يسمح العرب بظهور طغاة مستبدين متعجرفين، ولكن السلطة التنفيذية يجب أن تكون على أي حال في يد رجل واحد. ويمكن تتبع جذور هذه التقاليد كلها والعودة بها إلى القرن السابع. وقد عملت الحكومات الغربية منذ عام 1918 وفي أوقات مختلفة جهد طاقتها لإقامة أنظمة انتخابية ديمقراطية في بلاد الشرق الأوسط، ولكن الدساتير التي تنص على هذه الأنظمة ما لبثت في جميع الحالات أن انهارت لتقوم مقامها حكومات عسكرية. وعلى المرء ألا يستغرب هذا، لأن الحكم العسكري أقرب إلى تقاليد العرب العريقة من نظم الديمقراطية الغربية. ملاحظة: إن هذه النظم الديمقراطية التي يتحدث عنها المؤلف والتي أقامها الغرب كما اعترف هو في معظم بلاد الشرق الأوسط كانت صورة مزيفة للديمقراطية، إذ أنها كانت في الواقع تجسيدا لدكتاتورية رأس المال والإقطاع وسيطرتها على الحكم. فالبرلمانات الزائفة التي خبرتها معظم البلاد العربية في ظل النظام الديمقراطي المزيف لم تكن في الواقع إلا التجسيد العملي لحكم رأس المال والإقطاع المتعاونين مع الاستعمار والمرتبطين في وجودهما ومصالحهما معه، إذ أن معظم أعضاء هذه المجالس كانوا في كل انتخاب يمثلون مصالح رأس المال المستغل والإقطاع المتحكم. ولهذا فلا يمكن الحكم القائم على مثل هذه البرلمانات الزائفة بأن يسمى بالحكم الديمقراطي المعرب. الحرب: كان العرب في القرن السابع للميلاد يؤلفون شعبا محاربا للغاية، ولكن أساليبهم في القتال كانت بدائية ليس إلا، وكانوا يعتمدون على روحهم الحربية وعلى شجاعتهم الشخصية الفردية أكثر من اعتمادهم على علم الحرب وفنها. وقد عاشت هذه التقاليد حتى يومنا هذا، وكثيرا ما كلفت المسلمين ثمنا غاليا في الصراعات مع القتلة المحترفين الذين يحاربون بقصد الفوز. فكل طفل مسلم ينشأ وقد امتلأ عقله بقصص حياة الرسول وقصص الفتوحات العربية التي تقوم على أساس الشجاعة الشخصية مع إهمال المهارة أو الفن. وقد عاشت هذه القصص حتى يومنا هذا في البلاد الإسلامية النائية، وإن كانت مطبقة أصلا في الجزيرة العربية وحدها. ومن واجبنا أن ندرك أن الجيوش البيزنطية والفارسية كانت أعظم القوات العسكرية في ذلك العهد، وكان ضباط تلك الجيوش يدرسون المؤلفات عن التاريخ العسكري وفنون الحرب، وكانت لكل من الجيوش تقاليدها العسكرية الخاصة بها والتي تبلغ في عمرها عدة قرون، وكان سلاحها من أحدث الأسلحة تقنية، ولم تكن تنظر إلى الشعوب المتخلفة كالشعب العربي إلا بعين الزراية والامتهان. ولهذا فإن الفتوح العربية العظيمة تنطوي على كثير من الدروس التي يجب علينا أن نتعلمها، وأهمها أن من الخطأ الاعتماد كلية على التفوق التقني لكسب الحروب، وكان الإجهاد من الحروب قد نال من الفرس والروم ما ناله، بالإضافة إلى ما امتاز به هؤلاء من ادعاء وغرور واستخفاف بالآخرين، وكان الكثيرون من رعاياهم غير مخلصين لهم وكانوا يكرهون الحروب، كما كان تشككهم في الفائدة منها قد حطم معنوياتهم. أما العرب فكانوا على النقيض من ذلك، بسطاء متحمسين وراغبين في الموت، ونحن نميل إلى تناسي أن هذه المزايا لا العلم هو الأساس في بناء الجندي. وهناك التباس ضخم اليوم حول ما للعرب من قيمة عسكرية، فالمعروف أن الفاتحين العرب الأوائل لم يقوموا بأية محاولة، وإن قاموا فبمحاولات لا شأن لها لتحويل الشعوب المحتلة إلى الإسلام، وكان إصرارهم الوحيد هو أن تدفع هذه الشعوب الخاضعة ضرائب إضافية، وقد هبطت الشعوب المهزومة من الناحية الاجتماعية إلى مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية على حد تعبير المصطلحات الحديثة، ولكن المسلمين لم يطلبوا إليهم اعتناق الإسلام. أما إذا تحولوا إلى الإسلام على أي حال فإن هؤلاء سرعان ما يصبحون أندادا للفاتحين ويغدون قادرين على الاختلاط بهم والتزاوج معهم، ولا يمضي طويل وقت حتى يصبح هؤلاء عربا، حتى لو لم تكن هناك كما هي الحالة بالنسبة إلى كثيرين منهم نقطة واحدة من الدم العربي تسري في عروقهم، وهكذا أصبحت كلمتا العربي والمسلم مترادفتين وترمزان إلى شيء واحد. ومع ذلك هناك ولا ريب تشابه ظاهري بين جميع الشعوب الناطقة بالعربية من حدود فارس حتى مراكش. ملاحظة: إن تعبير الشعوب الناطقة بالعربية تعبير استعماري ماكر يقصد منه تجزئة الأمة العربية الواحدة إلى مجموعة من الشعوب تشترك في لغة واحدة هي العربية، مع أن الشعوب العربية المقيمة بين فارس ومراكش شعب عربي واحد تؤلف اللغة المشتركة إحدى خصائصه بالإضافة إلى الاشتراك في التقاليد والتاريخ والعادات والواقع المادي وأمان المستقبل الواحد. المعرب: ومن واجبنا ألا نرد هذا التشابه إلى الجذور العنصرية بل إلى تأثير الثقافة والدين، ولم ينطوي قبول غير العرب مع العرب على أساس المساواة الاجتماعية على التحول إلى الإسلام فحسب، بل انطوى أيضا على تبني اللغة العربية كلغة قومية للجميع، مما أدى إلى قيام أدب مشترك وتعليم مشترك أيضا. ولا تختلف العلاقة القائمة بين الشعوب الناطقة بالعربية اليوم عن تلك القائمة بين الشعوب الأوروبية، فقد يبدو لنا نحن البريطانيون أن اليونانيين أو النرويجيين غرباء عنا، كما أنهم غرباء بعضهم عن بعض، ولكن بالنسبة إلى الآسيويين تبدو شعوب أوروبا وأمريكا الشمالية كلها متشابهة لأنها تشترك في تراث المسيحية المشترك. ومع ذلك فإن السلوك الذي يسلكه النرويجيون في أزمات الحياة يختلف عن سلوك اليونانيين، ولا يكون التراث الديني والثقافي المشترك بينهم حافزا قويا وكافيا لإزالة الخصائص العنصرية لكل منهما. وهكذا فإن إطلاق تعبير العرب على جميع الشعوب التي تعيش بين فارس ومراكش يشبه إلى حد ما إطلاق تعبير الأوروبيين على مجموعة الشعوب التي تشترك في تراث ديني ثقافي واحد، وإن اختلفت في خصائصها العنصرية اختلافا كبيرا. ملاحظة: تشبيه سخيف من المؤلف، فالشعوب العربية من المحيط إلى الخليج لا تشبه في العلاقات القائمة بينها الشعوب الأوروبية كما يقول المؤلف، وإنما تشبه ما يقوم بين الشعب الأوروبي الواحد كالألماني مثلا أو الإنجليزي من علاقات وارتباطات. وعرب الجزائر مثلا لا يختلفون عن عرب مصر أو عرب العراق إلا كما يختلف البافاريون عن الساكسونيين أو البروسيين، أو كما يختلف أهل باريس عن أهل نورماندي أو ديغون أو بريتاني. المعرب: وربما لا يكون البحث في معنى كلمة عربي أكاديميا فحسب، بل ينطوي أيضا على نواح سياسية مهمة، فلو هاجم بلد عربي بلدا عربيا آخر وغزاه، فقد يدعي هذا البلد أن جميع العرب يمتون إلى أمة واحدة، وأن عمله يجب أن يعتبر على هذا الأساس داخليا ومن شؤون العرب المحلية، لا حق للأمم المتحدة أو لأي منظمة غير عربية أخرى بالتدخل فيه. أما إذا اعتبرنا من الناحية الأخرى أن العلاقات بين البلاد العربية تشبه تلك التي تقوم بين شعوب أوروبا الغربية، فإن غزو أي بلد عربي لبلد آخر يصبح عدوانا دوليا يفترض من الأمم المتحدة أن تحول دونه، وهذا مثل آخر ولا ريب على علاقة التاريخ بالشؤون الراهنة. وتكشف قصة الخمسين سنة الأولى من الفتوح العربية بعض المزايا الخاصة التي لا تزال تنطبق على حياة أبناء الجزيرة العربية اليوم، إذ أن هؤلاء ظلوا على حالهم لم يطرأ عليهم أي تبدل منذ أيام النبي، فهم بما عرف عنهم من صلابة واستقلال ووفرة في الفضائل العسكرية ما زالوا يعتمدون على الشجاعة أكثر من اعتمادهم على العلم، ولو أتيحت لهم المستويات نفسها في التدريب والمعدات فقد يضاهئون أعظم جنود في العالم. والإسلام أساسا دين الجندية، إذ أنه انبثق عن هذا الشعب المحارب الصلب. ومع ذلك فإن الشعوب الباقية الناطقة بالعربية حتى يومنا هذا تختلف اختلافا جوهريا في خصائصها العسكرية، بحيث يستحيل التصميم بالنسبة إليهم كما يحاول البعض أن يفعلوا. ومن خصائص ابن الجزيرة العربية البارزة أيضا صراحته ونظرته المستقيمة إلى الحياة، وحديثه بسيط ومباشر لا يتضمن التفخيم أو تعابير الكياسة المنمقة، فالعدو عدو بالنسبة إليه، وهو يميل إلى معاملته على مقاييس العنف البدني، ولا ريب في أن السوريين واللبنانيين واليونانيين يختلفون عنه أوسع اختلاف، إذ أنهم يعتمدون على الإدراك والمجاملة والدهاء، وهم يميلون بدافع الغريزة إلى الخلاص من أعدائهم بأساليب أكثر التواء من مجرد الضرب على الرأس بفأس أو بآلة حادة. ولما كانوا يعيشون في عالم يمتاز بالفكر والإدراك، فإنهم لا يميلون إلى قبول أي حلول معدة وغير مصقولة، بدلا من الحلول الصحيحة نظريا للمشاكل التي يواجهونها. ولعل هذه الأمثلة القليلة كافية لإيضاح هذه الخصائص العنصرية المختلفة أحيانا والمتعارضة تعارضا عموديا أحيانا أخرى، والتي تميز الشعوب المختلفة التي تشترك في لغة عربية واحدة ودين إسلامي واحد. ملاحظة: أنا لا أعتقد أن الأمثلة التي ضربها المؤلف كافية لإقناع أي إنسان بوجود خلافات كالتي يشير إليها المؤلف بين العرب الذين يصر على تسميتهم بالشعوب الناطقة بالعربية، فهي أمثلة واهية لا تنطوي على أي قوى إقناعية ناهيك بما فيها من تضليل المعرب. وتستحق العلاقات بين الإسلام والمسيحية في هذه الأيام شيئا من التعليق، ولقد سبق للنبي أن أعلن أن اليهودية والمسيحية والإسلام ديانات ثلاث مرتبطة بعضها ببعض، ولو درسنا كل واحدة منها على حدة لتبين لنا أن ما بينها من خلافات عميق كل العمق. ولكننا إذا قارناها مع الهندوكية البوذية أو الإلحادية الشيوعية فإنها تبدو على سبيل المقارنة مترابطة بعضها مع بعض، ولكن هناك كثيرون يعتبرون الإسلام والمسيحية دينين متنافسين أشد التنافس، وإني لا أعتقد أن هذا الرأي الخاطئ يستمد جذوره من الأسباب السياسية لا الدوافع الدينية. ولقد سبق لي أن أوضحت أن الفاتحين العرب الأوائل اعتبروا بيزنطة عدوهم الرئيسي الأول، ولقد اتجهت حروب المسلمين في الفتوح اللاحقة في شمال أفريقيا والأندلس وفي الحروب الصليبية وغزو الأتراك العثمانيين للبلقان ومعاركهم الطويلة المستمرة مع روسيا القيصرية لمحاربة المسيحيين. أما الصراعات بين المسلمين والهندوس في الهند فكانت على نطاق أضيق، كما أن المسلمين لم يشتركوا في حروب ضد اليهود إلا فيما نادر في الماضي وفي 40 سنة الأخيرة في فلسطين. ملاحظة: يحاول المؤلف هنا جريا على ما ألفناه من الاستعمار البريطاني طيلة وجوده في فلسطين أن يصور النزاع في فلسطين على أنه نزاع ديني بين العرب واليهود، وهي الصورة التي ضللت العرب مدة طويلة وخدمت مصالح الاستعمار ومكنته من أن يقيم قاعدته إسرائيل في قلب الوطن العربي، مع أن مشكلة فلسطين مشكلة استعمارية لا طائفية ولا شأن للدين فيها، فهي صراع من أجل التحرر بين العرب والاستعمار الذي خلق إسرائيل وما زال يدعم وجودها حتى اليوم. المعرب: ولا ريب في أن هذه المنافسة الطويلة بين النصارى والمسلمين ترجع إلى الأحداث السياسية العارضة والمصادفات الجغرافية أكثر من رجوعها إلى خلافات دينية أساسية. أما وقد شرعت الإلحادية المادية اليوم في تحدي القيم الروحية، فإن في وسع الديانتين الكبرتين أن تشتركا معا في محاربة أولئك الذين ينكرون وجود الله كلية. وإني لا أعتقد بوجود مجال فسيح للتعاون بين الديانتين. وقد عاد العالم الناطق بالعربية بعد 4 قرون من حياة الظلام والنسيان إلى مسرح التاريخ يؤدي دوره، وأرى أن من واجبنا ومن مصلحتنا أيضا أن ندرس دراسة متعمقة تاريخ هذه المجموعة من الأقوام وعقليتها، ولا سيما أن لهذه المجموعة سجلا تاريخيا مملوءا بالأمجاد والفضائل. تم الكتاب. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو لكم أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.